الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس برنامج المجالس الرمضانية التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم الثالث من شهر رمضان لعام 45 و400 و1000. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الله بن محمد الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجريا على خلاف في تاريخ وفاته. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة آل عمران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة آل عمران مدنية وآياتها 200. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، قد مر تفسيرها فلا نعيده. الله لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية، الحي الذي يصح أن يعلم أو يقدر، القيوم دائم الحفظ للكائنات. نزل عليك الكتاب القرآن بالحق بالصدق أو بالعدل وهو حال، مصدقا لما بين يديه من الكتب أنه من عند الله، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل تنزيل القرآن، هدى للناس في زمانهما، وأنزل الفرقان الفارق بين الحق والباطل وهو جنس الكتب الإلهية. عم بعدما خص ذكر الثلاثة أو القرآن كرر ذكره بوصفه تعظيما له: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد يوم القيامة، والله عزيز غالب لا يغلب، ذو انتقام عقوبة على من خالف الرسل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قيده بهما إذ الحس لا يتجاوز عنهما، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من الصور المتنوعة. لا إله إلا هو العزيز الغالب في الأمور الحكيم في الأفعال. هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات واضحات الدلالة، هن أم الكتاب أصله يرد إليها غيرها، وهن ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. أو قوله: فقل تعالوا والآيتان بعدها، وقوله: وقضى ربك، إلى ثلاث آيات بعدها، والآيات كلها في تكاملها كآية واحدة، أو كل واحدة منهن أم الكتاب، وأخر متشابهات فيها اشتباه في الدلالة لكثير من الناس إلا للمهرة من العلماء، وبهذه يظهر فضلهم، وهن المنسوخة والمقدم والمؤخر منه والأمثال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، أو الحروف التي في أوائل السور. فأما الذين في قلوبهم زيغ عدول عن الحق كاليهود، وقالت الحروف المقطعة بيان مدة أجل هذه الأمة، فيتبعون ما تشابه منه يتعلقون به لينزلوه على مقاصدهم الفاسدة. وأما المحكم فتركوه لأنه لا نصير لهم فيه ابتغاء الفتنة الإضلال، وابتغاء تأويله على ما يشتهونه، أو لطلب حقيقته وما يؤول أمره إليه، وما يعلم تأويله أي ما هو الحق أو حقيقته إلا الله. والراسخون في العلم اختلفوا في الوقف على الله. عند أكثر السلف أن تأويل بعض الآيات لا يعلمه أحد إلا الله، ومن القراء من يقف على قوله والراسخون في العلم، وهو قول مجاهد وربيع بن أنس، وروي عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يقولون آمنا به خبر راسخون إن جعلته مبتدأ، وإلا فهو استئناف أو حال، كل من المتشابه والمحكم من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يتعظ بالقرآن ولا يفهمه إلا ذو العقول السليمة. وفي الحديث حين سئل عن الراسخين: من ضرت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا من مقال الراسخين، أي لا تملها عن الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل غير مراد الله، بعد إذ هديتنا إلى الإيمان بالمحكم والمتشابه، وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا، إنك أنت الوهاب لكل سؤل. ربنا إنك جامع الناس ليوم لجزاء يوم أو في يوم لا ريب فيه في وقوعه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا بمحمد، ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة آل عمران، وقال في قوله تعالى: ألف لام ميم، قد مر تفسيرها فلا نعيده. وهذا من المواضع النادرة التي أحال فيها المصنف، وإلا فالأصل أنه لا يحيل ويفسر كل آية في موضعها. وسبق أن الراجح في هذه الحروف أن العلماء اختلفوا في هذه الحروف المقطعة على قولين: القول الأول أن يقال الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه، وهذا هو القول الراجح، وممن قال به الخلفاء الراشدون الأربعة والشعبي وغيرهم. والقول الثاني أن يقال إن لها معنى، وما هو هذا المعنى اختلف فيه العلماء على قرابة 8 أقوال، لكن الراجح القول الأول أن يقال الله أعلم بمراده بها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتب وأنزل التوراة. قال في القرآن: هو الذي الحي القيوم نزل عليك الكتاب القرآن، وقال في التوراة: وأنزل التوراة. فقوله تعالى في القرآن نزل، وفي التوراة والإنجيل أنزل، لأن القرآن نزل منجما مرة بعد مرة، فحسن التضعيف. والتوراة والإنجيل نزلت دفعة واحدة فحسن التخفيف لعدم التكرار. ثم قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذكر المصنف رحمه الله قولين في الوقف على هذه الآية، فقال: اختلفوا في الوقف على الله في الوقف أي في هذه الآية، فمنهم من وقف على قوله تعالى: إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا قول جمهور السلف. والراسخون في العلم تكون على هذا القول استئنافية الواو، وهذا القول هو الراجح، وممن قال به أبي بن كعب وعائشة وعروة والزبير، وهو رواية عن ابن عباس، ويكون المراد بالتأويل معرفة عواقب الأمور كمعرفة ذات نعيم الجنة. والقول الثاني أن يكون الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذا قال به مجاهد وجماعة، وتكون الواو على هذا القول عاطفة. والراجح هو القول أو الأقوى هو القول الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو المراد يهود قريظة والنضير، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يدفع عنه أي لا يدفع عنهم شيئا من عذاب الله، أو ما أجزأ عنهم وما كفاهم من رحمة الله شيئا من الإجزاء على أن يكون شيئا مصدرا، وأولئك هم وقود النار حطبها، كدأب آل فرعون، متعلق بلن تغني أي لن تغني عنهم كشأن آل فرعون، يعني مثل ما لم تغني عنهم، أو استناف أي صنيعهم وسنتهم كصنيع آل فرعون، والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، كذبوا بآياتنا حال بإضمار قد أو استناف، وقيل الذين من قبلهم مبتدأ وكذبوا خبره، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، تهويل وتشديد للمؤاخذة. قل يا محمد للذين كفروا ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد جهنم، وهو استئناف أو تمام ما يقال لهم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، حذر اليهود أن ينزل عليهم ما نزل على قريش، فقالوا لا يغرنك. حذر اليهود، أحسن الله إليكم. قال: حذر اليهود أن ينزل عليهم ما نزل على قريش، فقالوا لا يغرنك أن قتلت أغمارا لا يعرفون القتال، ولو قاتلتنا لعرفت الناس، فنزلت إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار، وقيل الخطاب لقريش. قد كان لكم أيها اليهود، وقيل أيها المشركون والمؤمنون، آية في فئتين التقتا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم، الجملة حال، وتقاتل خبر لفئة أو صفة لها، والجملة خبرها أن يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثل عدد المسلمين أو المشركين ليحصل لهم الرعب، والمسلمون كانوا 300 و14، وهم ما بين 900 إلى 1000، وهذا في أول الأمر. وأما في حال القتال فكل من المسلمين والكافرين قللوا الآخر، كما قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم إلى آخره، لتقدموا عليهم ويقضي الله أمرا كان مفعولا. أو يرى المسلمون الكافرين مثل عدد المسلمين، مع أنهم أكثر ليقوى قلوبهم بوعد الله، وهو قوله: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أو مثل عدد المشركين ليتوكلوا أو يطلبوا الإعانة من الله. وحين القتال قللهم الله في أعينهم، حتى سأل بعض المسلمين بعضهم: هل تراهم 70؟ قال: أراهم 100 رأي العين، رؤية ظاهرة معاينة، والله يؤيد بنصره من يشاء نصره. إن في ذلك أي التقليل والتكثير وغلبة القليل عليهم لعبرة عظة لأولي الأبصار، لأولي البصائر. زين للناس حب الشهوات أي المشتهيات، سماها شهوات مبالغة، من النساء والبنين والقناطير، القنطار المال الكثير، المقنطرة ذكرت للتأكيد كبدرة مبدرة، والقنطار ألف أوقية أو ألف دينار أو 1200 دينار، وقيل غيرها، من الذهب والفضة والخيل، عطف على النساء، المسومة الراعية والمطهمة الحسان أو الغرة والتحجير، وقيل غيرهما، والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث، ذلك إشارة إلى ما ذكر متاع الحياة الدنيا وهي فانية، والله عنده حسن المآب أي المرجع والثواب، وفيه تزهيد من الدنيا. قل يا محمد أأنبئكم بخير من ذلكم، أخبر بخير مما زين للناس للذين اتقوا الشرك عند ربهم جنات تجري من تحتها من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة من الحيض وسائر الدنس، ورضوان من الله فلا يسقط عليهم أبدا، والله بصير بالعباد بأعمالهم وأحوالهم، فيعطيهم ما يستحقونه. الذين يقولون مرفوع أو منصوب بالمدح: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا بإيماننا لك وقنا عذاب النار، الصابرين على الشرع والصادقين في اللسان والقانتين المطيعين الخاضعين والمنفقين من أموالهم في جهات الخير والمستغفرين بالأسحار، فإنها وقت الإجابة أو المصلين، قيل هو الذي يصلي الصبح بالجماعة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، بأن بأن نصب أدلة التوحيد أو بين الله أو حكم الله والملائكة وأولو العلم بالإقرار. وهذه مرتبة جليلة للعلماء قائما بالقسط بالعدل في أحكامه وهو حال من الله لا إله إلا هو، كرره تأكيدا وليبني عليه قوله العزيز فلا يرام جنابه عظمة، الحكيم فلا يصر عنه شيء إلا على وفق الاستقامة. إن الدين عند الله الإسلام جملة مؤكدة للأولى إلى دين مقبول عنده سوى الإسلام هو اتباع سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب مطلقا أو اليهود في دين الإسلام بأنه حق أو باطل إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيقة الإسلام بغيا حسدا بينهم. ومن يكفر بآيات الله بما أنزله في كتابه فإن الله سريع الحساب المجازى. فإن حاجوك تعدلوك في الدين والتوحيد فقل أسلمت وجهي لله أخلص نفسي وعبادتي له. ومن اتبع عطف على الضمير المتصل يعني ديني دين التوحيد الذي ثبت عندكم أيضا وما جئت بشيء بديع حتى تجادلوني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين لا كتاب لهم من العرب أأسلمتم لما وضحت الحجة لكم أم أنتم بعد على الكفر. وفي هذا النوع من السؤال تعيير لهم وقيل استفهام بمعنى الأمر. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا أعرضوا فإنما عليك البلاغ وقد بلغت وليس عليك هداهم والله بصير بالعباد. وعد ووعيد إن الذين يكفرون بآيات الله كأهل الكتاب كفروا بنعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم ويقتلون النبيين كبني إسرائيل قتلوا 40 نبيا في ساعة من أول النهار وفعل آبائهم فعلهم لأن الأبناء لطريقتهم راضون عن فعلهم بغير حق أي عندهم أيضا وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس قام 170 رجلا من بني إسرائيل أمروا على من قتل الأنبياء بالمعروف فقتلوا وفي آخر النهار فبشرهم بعذاب أليم. اعلم أن من لم يجوز الفاء في خبر إن قال خبره أولئك الذين نحو قولك زيد فافهم رجل صالح أولئك الذين حبطت أعمالهم بطلت في الدنيا لأنها لم تحقن دماءهم وأموالهم والآخرة ما استحقوا ثوابا وما لهم من ناصرين ليدفعوا عنهم العذاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كاليهود ومن للتبعيض يدعون إلى كتاب الله التوراة أو القرآن ليحكم بينهم قيل نزلت في الرجم سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم حد المحصن فحكم بالرجم فما صدقوا فطلب التوراة فلما أتوا بها ستروا آية الرجم بأكفهم. وابن سلام رفع كفهم عنها وقرأها على اليهود فغضبوا وانصرفوا أو نزلت لما قالوا كان إبراهيم يهوديا فلما قيل لهم هلموا التوراة فأبغوا عن ابن عباس وقتادة أنهم دعوا إلى القرآن فأعرضوا عنه ثم يتولى فريق منهم ثم الاستبعاد توليهم مع العلم وهم معرضون قوم عادتهم الإعراض أو معرضون عن كتابهم ذلك أي الإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قلائل 40 يوما بعدد أيام عبادة العجل أو 7 أيام بإزاء كل 1000 سنة يوم أي الإعراض بسبب تسهيلهم بعذاب الله. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون كقولهم لن تمسنا النار وإن الله وعد يعقوب أن لا يعذب ذريته فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لجزاء يوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه مع أنهم كذبوا رسلهم وقتلوهم وافتروا ووفيت كل نفس ما كسبت أي جزاء وهم أي كل نفس لأنه في معنى كل إنسان لا يظلمون بنقصان الحسنات وتضعيف السيئات. قل اللهم يا الله مالك الملك لك الملك كله وهو نداء ثان عند من يجعل الميم مانعا من الوصفية تؤتي الملك من تشاء كمحمد وأصحابه أو الملك بمعنى النبوة وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزع منه كاليهود وصناديد قريش وتعز من تشاء وتذل من تشاء إذلاله كاليهود والمشركين بيدك الخير اكتفى بالخير لأنه المرغب فيه أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خير أو لأن الخير مقضي بالذات إذ ما من شر إلا وفيه أنواع الخير أو لمراعاة الأدب في الخطاب وتقديم الخبر للحصر إنك على كل شيء من الخير والشر قدير. وهذه الآية إرشاد إلى شكر نعمتي إذا شكر نعمه من تحويل الملك والنبوة والعز للمسلمين والذل لليهود. وقيل نزلت لما فتح مكة ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ملك فارس والروم وقالت اليهود والمنافقون هيهات تولج تدخل أي بالتعقيب أو بالزيادة والنقص الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، كالحيوان من النطف والنطف منه والبيض من الطير وعكسه، أو كالمؤمن من الكافر وعكسه، وترزق من تشاء بغير حساب، فمن قدر على مثل ذلك قدر على كل شيء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نهوا عن موالاتهم لصداقة أو قرابة أو غيرهما من دون المؤمنين، إشارة إلى أنهم الأحقاء بالمحبة، ومن يفعل ذلك اتخاذهم أولياء بأن يظهر عليهم أسرار المسلمين، فليس من الله من دين الله وولايته في شيء، فإن محبتي ومحبتهم متعاديان لا يجتمعان، إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب أن يتقى، فيكون تقاه مفعولا به، وجاز أن تضمن تتقوا معنى تحذروا، فيكون معدا بمن، وتقاه مصدر نهو عن الموالاة في جميع الأوقات. وجاز أن تضمن تتقوا، نعم أحسن الله إليكم. قال وجاز أن تضمن تتقوا معنى تحذروا، فيكون معدا بمن، وتقاه مصدر نهو عن الموالاة في جميع الأوقات إلا وقت المخافة، فإنه جازت المداراة حينئذ باللسان، ويحذركم الله نفسه، يعني عن عقاب يصدر عن نفسه، وهذا غاية التحذير، كما يقال احذر غضب السلطان نفسه، وإلى الله المصير، فاحذروا كل الحذر. قل إن تخفوا ما في صدوركم من ولايتهم وغيرها أو تبدوه، قيل إن تخفوا ما في قلوبكم من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تظهروا بحربه، يعلمه الله، يحفظه الله حتى يجازيكم، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، فكيف لا يعلم سركم وجهركم، والله على كل شيء قدير، فيقدر على عقوبة متخذي الولاية لهم، كأنه قال يحذركم نفسه، فإنه متصف بعلم ذاتي محيط بجميع الكون، وقدرة ذاتية تعم المقدورات، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي جزاء ما عملت أو صحائفه، وعامل يوم تود أي تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا، يوم تجد الخير والشر حاضرين عنده، ولو للتمني، وجملة لو أن بينها كالبيان للتمني أو تقدير، أذكر يوم تجد، وتود حال من فاعل عملت أو ما عملت، مبتدأ لا عطف على ما عملت، وتود خبره، وحينئذ ضمير بينه لما عملت، ويحذركم الله نفسه، كرره تأكيدا ليكون على بال منه، والله رؤوف بالعباد، أو من رأفته بهم حذرهم بنفسه. قل إن كنتم تحب ومن رأفته بهم حذرهم نفسه. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قال يوم بدر، ونقل الإجماع ابن عطية والقرطبي والشوكاني أن الإشارة بهاتين الآيتين إلى يوم بدر. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم، ثم قال في قوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، قال اكتفى بالخير لأنه المرغب فيه، فهو وجه الاكتفاء بالخير، فالله سبحانه وتعالى قال بيدك الخير، والشر من تقدير الله، ولم يقل بيدك الخير والشر، مع أن الشر من مقضي الله، فوجه هذا بأربع توجيهات. التوجيه الأول قال اكتفى بالخير لأنه المرغب فيه، والثاني قال أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خير، والثالث أو لأن الخير مقضي بالذات، إذ ما من شر إلا وفيه أنواع من الخير أو فيه أنواع الخير، والرابع أو لمراعاة الأدب في الخطاب، و الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو مقضيا لله فالله هو الذي قدر هذه الشرور، لكن لا تنسب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وقال الله تعالى في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الشر لم ينسبوه إلى الله، وإنما جعلوا الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، وأما الخير فنسبوه إلى الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نزلت حين سجدوا للأصنام زعما منهم أن الباعث لعبادتهم حب الله. وقيل نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل نزلت في وفد نجران لما قالوا نعبد المسيح حبا لله. يحببكم الله أن يرضى عنكم ويثيبكم ويغفر لكم ذنوبكم. والجزم لجواب الأمر يعني يحصل لكم فوق ما طلبتم، كما قيل ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. والله غفور رحيم باتباعكم للرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، لا يرضى عنهم. أتى بالظاهر بدل المضمر دلالة على أن التولي كفر. إن الله اصطفى بالرسالة آدم ونوحا، ونوح أول رسول بعثه لما عبد الناس الأوثان، وآل إبراهيم منهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وآل عمران هو والد مريم ووالد موسى وهارون على العالمين، ومن العالمين الملائكة ذرية بعضها من بعض حال أو بدل من نوح والأولين، أي أنهم ذرية واحدة منشعبة بعضها من بعض. والله سميع لأقوال الناس عليم بأعمالهم، فيصطفي مستقيم القول والعمل. إذ قالت مفعول لا ذكر، قيل ظرف لسميع وعليم، أي سميع عليم. أعد يا المنذر. إذ قالت أحسن الله إليكم، صواب الجملة مفعول لذكر. نعم أحسن الله إليكم. قال إذ قالت مفعول لأذكر، قيل ظرف لسميع وعليم، أي سميع عليم لقول امرأة عمران وبنتها. إذ قالت امرأة عمران هي أم مريم: رب إني نذرت لك ما في بطني، أوجبت على نفسي أن يكون ما في بطني لك لا أستخدمه. محررا حال، أي معتقا مخلصا للعبادة. قيل كانت لا تحمل فرات طائرا يطعم فرخه فاشتات الولد، فدعت فاستجيب دعاؤها: فتقبل مني ما نذرت إنك أنت السميع بقولي العليم بنيتي. فلما وضعتها تأنيث الضمير لأن ما في البطن كان أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، قالت تحسرا وعذرا مما نذرت، فإنها ترجو ذكرا ولذلك حررت. وأنثى حال عن مفعول وضعت، والله أعلم بما وضعت هو قول الله تعظيما لموضوع كان آية للعالمين، وقرئ وضعت فيكون من كلامها تسلية لنفسها لعل لله فيها سرا. وليس الذكر كالأنثى فيما نذرت لما فيها من الحيض والنفاس وعدم القوة. وقيل هو قول الله أيضا: أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. وإني سميتها مريم عطف على إني وضعتها أنثى، قيل معنى المريم في لغتهم العابدة. وإني أعيدها بك وجيرها بحمايتك وذريتها من الشيطان الرجيم المطرود. في الحديث: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. فتقبلها ربها رضي بها مكان الذكر بقبول حسن، بوجه حسن يقبل به الندائر، وأنبتها رباها نباتا حسنا بشكل مليح ومعرفة وطاعة بالله، وكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام. وكفلها زكريا لتقتبس منه علما وعملا، وكان زوج خالتها. صواب القراءة بالمنذر التي أثبتها المصنف: وكفلها زكريا قال لتقتبس منه علما وعملا، ثم قال: وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا على أن يكون مفعولا ثانيا، أي وكفلها. أما التي أثبتها المصنف فسر عليها هي قراءة التخفيف وهي قراءة متواترة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وكفلها زكريا لتقتبس منه علما وعملا، وكان زوج خالتها أو زوج أختها. وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا على أن يكون مفعولا ثانيا والفاعل هو الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي الغرفة التي بنى لها في المسجد ووجد عندها رزقا فكانت الصيف في الشتاء وبالعكس أو صحفا فيها علم الأول وأصح. قال يا مريم أنى لك هذا من أين لك في غير أوانه والأبواب مغلقة؟ قالت هو من عند الله فلا يستبعد. قيل هي كعيسى تكلمت صغيرة وقيل لم ترضع ثديا ويأتي رزقها من الجنة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لكثرته وسعة جوده. وهو يحتمل أن يكون من كلام الله أو من كلامها هنالك في ذلك المكان أو الوقت الذي رأى الأشياء في غير أوانها وعلم منزلتها وكرامتها على الله. دعا زكريا ربه طمع في الولد من العاقل ورغب في أن يكون له ولد. قال رب هب لي من لدنك من غير أسباب ظاهرة ذرية طيبة كما وهبتها لأم مريم العجوز العاقر إنك سميع الدعاء مجيبه. فنادته الملائكة أي جنس الملائكة فإن المنادي جبرائيل وحده وهو قائم في الصلاة يصلي في المحراب أن الله أي بأن الله يبشرك بيحيى أي بولد من صلبك اسمه يحيى سمي به لأنه أحياه الله بالإيمان مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى سمي بالكلمة لأنه أوجده بخطاب كن دون أب وهو أول من صدق عيسى كان ابني خاله. وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد ما في بطنك. وقيل بكلمة من الله أي بكتاب الله يسجد لما في بطنك. أحسن الله إليكم. وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. وقيل بكلمة من الله أي بكتاب الله وسيدا حليما يفوق في الخلق والكرم والدين يفوق في الخلق والكرم والدين وحصورا لا يأتي النساء أو الذي لا يولد له أو الذي لا ينزل الماء. وقيل حصورا في حبس النفس عن الشهوات. وفي الحديث كل ابن آدم يلقى الله بذنب إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها فقال كان ذكره مثل هذه القذاة ونبيا ناشئا من الصالحين أو كائنا ممن لم يأتي ذنبا. قال ربي أنى يكون لي غلام استبعاد من حيث العادة واستعظام أو استفهام عن كيفية حدوثه وقد بلغني الكبر كان له 92 أو 120 ولمرأتي 98 وامرأتي عاقر لا تلد. قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل. فكذلك متعلق بيفعل وقيل كذلك الله مبتدأ وخبر ويفعل ما يشاء بيان أو تقدير الأمر كذلك والله يفعل بيان. قال رب اجعل لي آية علامة أستدل على وجود الولد فأزيد في العبادة شكرا لك. قال الله آيتك ألا تكلم الناس إلا تقدر عليه مع أنك سوي صحيح تقدر الحمد والتسبيح 3 أيام إلا رمزا إشارة بنحو يد ورأس وحاجب والاستثناء متصل جعله من جنس الكلام لأنه فهم من الرمز ما يفهم من الكلام أو منقطع. واذكر ربك كثيرا في أيام الحبسة وسبح بالعشي آخر النهار والإبكار أول النهار. وإذ قالت الملائكة أي جبرائيل وهو من جنس الملك يا مريم إن الله اصطفاك اختارك أولا لشرفك وطهرك من الأكدار والوساوس وقيل من الحيض يوم تهمة اليهود واصطفاك على نساء العالمين مطلقا وعلى عالم زمانها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أمرت بالخشوع والطاعة وغاية الخضوع والصلاة مع الجماعة وجماعة الرجال أفضل أو كوني معهم. قيل ركزت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها. ذلك القصص من أنباء الغيب نحيي إليك من الغيوب التي لا تعرفها إلا بالوحي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ليعلموا أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. وذلك أن أمها يوم ولدتها أتت بها سدنة بيت المقدس وقالت دونكم هذه النذيرة فإني حررتها فتنافس الأحبار فيها لأن هبلة إمامي فأقرعوا بالأقلام التي يكتبون بها التوراة عليها. فخرجت القرعة لزكريا فكفلها. إذ قالت الملائكة أي جبرائيل بدل من إذ يختصمون على أن الاختصام والبشارة في زمان متسع أو من إذ قالت يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه من الله أي عيسى اسمه ذكر ضمير الكلمة لأن المسمى مذكر المسيح معرب مسيحة بالعبرية أي المبارك. قال بعض السلف لكثرة سياحته سمي به أو لأنه ما مسح داعاهة إلا برأ. عيسى بن مريم نسبه إلى أمه حيث لا أبا له وجيها له وجاهة ومكانة في الدنيا والآخرة ومن المقربين نصب وجيها ومن المقربين على الحال من كلمة لأنها نكرة موصوفة. ويكلم الناس عطف على وجيها في المهد طفلا وهو آية وكهلا بالنبوة. وقيل أنه رفع شابا فالمراد كهلا بعد نزول فهو آية أخرى. قيل في ذكر وكهلا بشارة لمريم ببقائه. قيل في ذكر وكهلا بشارة لمريم ببقائه أو إشارة إلى أنه لا يصل إلى سن الشيخوخة أو إلى أن كلامه في الحالتين من جنس واحد. ومن الصالحين أي في قوله وعمله عطف على وجيها أو على في المهد. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. استبعاد عادي لأنها كانت محررة لله والمحررات لا تتزوج أبدا. قال جبرائيل كذلك الله يخلق ما يشاء ويخلق مثل ذلك الأمر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي إذا أراد شيئا فإنما يقول له أحدث فيحدث. كانت تامة والمراد تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف أو القول حقيقي. ويعلمه الكتاب أي الكتابة أو جنس الكتب المنزلة وهو عطف على يبشرك أو وجيها أو كلام مبتدأ من تمام بشارة مريم. والحكمة الفهم أو معاني. وقد مر. والتوراة والإنجيل نزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. وكان يحفظهما. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم تقديروا ونجعلوا رسولا مخبرا بأني قد جئتكم. أو عطف على وجيها أو كهلا وطفلا مضمنا معنى النطق كأنه قال وناطقا بأني. وتخصيص بني إسرائيل لتخصيص بعثته بهم أو للرد على من قال أنه ليس مبعوثا إليهم. أني أخلق لكم أقدر وأصور من الطين كهيئة الطير مثل صورتي بدل من أني قد جئتكم أو من آية. أو تقديره هي أني أخلق فأنفخ فيه أي في المثل فالضمير للكاف فيكون طيرا بإذن الله أي حيا طيارا بإذن الله. وأبرئ الأكمه من ولد أعمى. وقيل من يبصر نهارا إلا ليلا. وقيل بالعكس والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله تكرار بإذن صواب هذا المنذر من يبصر نهارا لا ليلا. أحسن الله إليكم. قال من يبصر نهارا لا ليلا. وقيل بالعكس والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله تكرار بإذن الله لدفع وهم ألوهيته. فإن الإحياء ليس من فعل البشر. وأنبئكم بما تأكلون الآن وما تدخرون في بيوتكم للغد إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مصدقين للحق. ومصدقا منصوب بفعل مقدر أي وجئتكم مصدقا لما بين يدي لكتاب أنزل من قبلي من التوراة ولأحل لكم تقديروا وقد جئتكم لأحل. قيل عطف على معنى مصدقا نحو جئتك معتذرا ولأطيب قلبك بعض الذي حرم عليكم في شرع موسى كالشحوم ولحوم الإبل وغيرهما. وفي دلالة على أن شرعه نسخ بعض شرع موسى وهو الصحيح من القولين. وجئتكم بآية من ربكم حجة على صدقي فاتقوا الله واطيعوني فيما أقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه. لما أظهر المعجزة شرع في الدعوة. وقيل الآية قوله إن الله ربي وربكم فإنه المجمع عليه بين الأنبياء والفارق بين النبي والساحر. هذا صراط مستقيم أي طريق مشهود بالاستقامة. فلما أحس عيسى منهم الكفر تحقق عنده تحقق المحسوسات. قال من أنصاري إلى الله أي من يتبعني إلى الله أي من يتبعني إلى الله أو إلى بمعنى مع. وقيل بمعنى في أو اللام أو تقديره من أنصاري ذاهبا إلى الله أو في الدعوة إلى الله. قال الحواريون من الحواري وهو البياض الخالص وحواري الرجل خالصته. وقيل كانوا قصارين سموا بذلك لبياض أثوابهم الخالص. وقيل ملوكا لا يلبسون إلا البيض. نحن أنصار الله أي أنصار دينه آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل مع الأنبياء فإنهم شهداء لأتباعهم. وقيل مع الشاهدين بوحدانيتك. ومكروا أي الذين أحس منهم الكفر في قتل عيسى. ومكر الله جازاهم على مكرهم حين رفع عيسى وألقى شبهه على أحد فأخذوه وقتلوه. والله خير الماكرين أقواهم وأقدرهم. إذ قال الله ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال يرضى عنكم ويثبكم. ثم قال بعد ذلك فإن الله لا يحب الكافرين. قال لا يرضى عنهم. وهذا تأويل من المصنف عفى الله عنه لصفة المحبة والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله، فلا تفسر المحبة بالرضا أو بالثواب، وإنما تثبت لله على ما يليق بجلاله. ثم قال في قوله تعالى: وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال: ومن العالمين الملائكة. وسبق أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة كما قال المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت، قال: هو قول الله تعظيما لموضوع كان آية للعالمين، وقرئ وضعت فيكون من كلامها، والله أعلم بما وضعت فيكون هذا من كلام مريم تسلية لنفسها، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وكفلها زكريا، هكذا أثبت قراءة التخفيف، قال: لتقتبس من علمه علما. وأما على قراءة التشديد وكفلها، فيكون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هو الذي الله هو الذي كفلها زكريا. ثم قال في قوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله، وذكر في تفسير هذه قال: وأول من صدق عيسى كان ابن خاله، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ثم ذكر في قوله تعالى: وحصورا، خمسة أقوال: القول الأول قال: لا يأتي النساء، والقول الثاني: أو الذي لا يولد له، قول الثالث: أو الذي لا ينزل الماء، وقيل القول الخامس الرابع: حصورا في حبس النفس عن الشهوات. والراجح في معنى الحصور أنه الذي يحبس نفسه عن الشهوات، ومنها إتيان النساء. وأما أن يقال في حصور أنه لا يستطيع إتيان النساء، إما عجزا أو لأنه لا ينزل الماء أو لأنه لا شهوة له، فإن هذا لا يمدح، وهذا ليس لا يناسب كمال حال الأنبياء. فالأكمل في حال الأنبياء أن يكونوا على ما خلق الله عليه الخلق من الكمال البشري المناسب لحال البشر. وأما عجزه عن إتيان النساء فهذا أمر لا يمدح، من أجل أن العاجز لا قدرة له على الفعل. وأما ما ذكره المفسر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم هو النبي إلى قذات من الأرض فأخذها، فقال: كان ذكره مثل هذه القذاة، فإن هذا الحديث لا يصح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، قال: من الأكدار والوساوس، وقيل من الحيث أو من تهمة اليهود. وأما قوله وقيل من الحيض فهذا لم يصح فيه شيء، وهو أن مريم لا تحيض، فهذا لم يصح فيه شيء، والظاهر أن مريم كبقية النساء تحيض كما يحيض النساء. ثم قال تعالى: قالت ربي أنى يكون لي ولد، أي مريم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وفي سورة مريم قال تعالى عن مريم: أنى يكون لي غلام، فلماذا قال في هذه السورة ولد وفي مريم غلام؟ وجه ذلك أنه لما تقدم في سورة مريم قوله تعالى: لأهب لك غلاما زكيا، ناسب أن تأتي الآية بذكر غلام لموافقة الموضع الذي سبق. ثم قال تعالى عن عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وقال تعالى في سورة الزخرف عن عيسى أنه قال وإن الله هو ربي وربكم بزيادة هو. وأما موضع آل عمران ومريم فلم تأتي بهذه الزيادة، ووجه ذلك تقدم أن موضع آل مريم موضع آل عمران ومريم تقدم فيهما من الآيات الدالة على توحيد الله وقدرته ما أغنى عن التأكيد أي بضمير هو، وفي الزخرف لم يتقدم مثل ذلك، فناسب توكيد انفراده بالربوبية وحده بالإتيان بالضمير هو. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومكروا ومكر الله قال جزاهم على مكرهم، وهذا تأويل من المصنف عفى الله عنه وتفسير للصفة باللازم، والواجب إثبات صفة المكر لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، فهذه تثبت لله على سبيل المقابلة، لكن لا يقال الله الماكر، وإنما يقال يمكر الله بمن يمكر به ويمكرون ويمكر الله. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى إذ قال الله ظرف لمكر الله يا عيسى إني متوفيك، المراد من الوفاة هاهنا النوم، وعليه الأكثرون أو في الآية تقديم وتأخير، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعده، أو توفاه الله 3 ساعات حين رفعه إليه أو 7 ساعات ثم أحياه، أو متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت أي قابضك من الأرض وافيا لم ينالوا منك شيئا من توفية مالي، ورافعك إلي إلى محل كرامتي، ومطهرك من الذين كفروا من سوء جوارهم، وجاعل الذين اتبعوك هم المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من النصارى أو الحواريون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بالغلبة والعزة، إلى الآن لم تسمع غلبة اليهود. ثم إلي مرجعكم أيها التابعون والكافرون فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى ودينه، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالسبي والقتل والجلاء، وهو بيان حال الفريقين لا تفصيل الحكم الأخروي، لأنه ينافي قوله في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم بلا نقص، والله لا يحب الظالمين لا يرحمهم فهو سبحانه لا يظلم. ذلك ما سبق من القصص نتلوه عليك من الآيات حال من مفعول نتلو أو خبر ذلك، ونتلوه حال والعامل معنى الإشارة أو خبر بعد خبر، والذكر الحكيم أي من القرآن المحكم الممنوع عن الباطل أو من اللوح المحفوظ أو من الذكر المشتمل على الحكم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم شأنه الغريب كشأنه، خلقه من تراب أي خلق قالبه من تراب، والجملة مفسرة للتمثيل. ثم قال له كن بشرا فيكون حكاية حال ماضية شبه الغريب، وهو ما لا أب له بالأغرب، وهو ما لا أم ولا أب له ليكون أجسم لمادة شبهة الخصم. الحق من ربك أي هو الحق أو الحق المذكور من الله، فلا تكن من الممترين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد ثباته ونهي غيره عن الشك. فمن حاجك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله فقل تعالوا هلموا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أنفسنا رسول الله وعلي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة عليهم السلام. هكذا ذكره السلف، وقيل معناه يدعو كل مني ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة، وقدم الأبناء والنساء على الأنفس لأن الرجل يقدمهم على نفسه ويفدي بنفسه لهم. ثم نبتهل نتضرع في الدعاء أو نتلعن من الابتهال للتعان، فنجعل لعنة الله على الكاذبين الفاء على المعنى الأول ألصق، وسبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة في وفد نجران النصارى يحاجون في عيسى، يزعم بعضهم أنه والله وبعضهم أنه ولد الله وبعضهم أنه ثالث ثلاثة، فأنزل الله فيهم صدر هذه السورة إلى 84 آية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، ودعاهم إلى المباهلة فقالوا دعنا ننظر، فاستشاروا فقال كبيرهم ما لعن قوم النبي قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإني أراهم وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لازال، فأتوا وقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك ونرجع على ديننا ونبذل لك الخراج، إن هذا أي قصص عيسى ومريم لهو القصص الحق دون ما ذكروه، وما من إله إلا الله، رد على النصارى في تثليثهم، وإن الله لهو العزيز الحكيم فلا أحد يساويه في القدرة والحكمة فلا إله غيره، فإن تولوا عما أوجبت إليك فإن الله عليم بالمفسدين. وضع المظهر موضع المضمر دلالة على أن الإعراض من التوحيد والحجج إفساد للدين. قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم تعالوا إلى كلمة سواء مستوية بيننا وبينكم، لا يختلف فيها رسول ولا كتاب، والكلمة تطلق على الجملة وتفسيرها قوله ألا نعبد إلا الله نوحده بالعبادة ولا نشرك به شيئا في استحقاق العبادة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، أو لا نسجد لأحد قيل كما اتخذت النصارى عيسى واليهود عزيرا. فإن تولوا عن إجابة التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مقرون بالتوحيد دونكم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ تنازعت نصارى نجران وأحبار اليهود في أن كل منهم ادعوا أن إبراهيم منهم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها. الجملة حالية، اليهودية والنصرانية حدثتا بنزولهما على موسى وعيسى وإبراهيم قبلهما بدهر طويل، فكيف يكون عليهما؟ أفلا تعقلون فتدعون المحال؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أحرف تنبيه وقيل أصله أأنتم على الاستفهام التعجبي، فقلبت هاء وأنتم مبتدأ خبره هؤلاء، والجملة التي بعده مبنية للأولى، وقيل هؤلاء بمعنى الذين وحاججتهم صلته، وقيل هؤلاء نداء، والجملة التي بعده مبينة للأولى. أحسن الله إليكم. قال والجملة التي بعده مبينة للأولى، وقيل هؤلاء بمعنى الذين وحاجتهم صلته، وقيل هؤلاء نداء، أي أنتم يا هؤلاء الحمقى جادلتم عنادا فيما وجدتموه في كتابكم ولكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ولم يذكر في كتابكم من دين إبراهيم؟ فإنه ربما يجادل الرجل فيما يعلم عنادا، لكن فيما لا يعلم لا يبحث عنه إلا فهما وطلب علم، والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، صرح بما دلت عليه الحجة، ولكن كان حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، مسلما منقادا لله، وما كان من المشركين تعريض بهم لإشراك به عزيرا والمسيح، ورد على مشركي قريش في زعمهم أنهم على دين إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم أقربهم وأحقهم به للذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي والذين آمنوا من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. وفي الحديث إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي، ثم قرأ الآية والله ولي المؤمنين ينصرهم لإيمانهم برسله. ود طائفة من أهل الكتاب أي اليهود حين دعوا بعض الصحابة إلى اليهودية لو يضلونكم، لو بمعنى أن وما يضلون إلا أنفسهم، فإن المؤمنين لا يقبلون قولهم ويحصل لهم إثم، وما يشعرون اختصاص ضرره بهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله من التوراة والإنجيل أو القرآن وأنتم تشهدون صدقها؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل تخلطونه بما تخترعونه حتى لا يميز بين أو لم تجعلونه ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبون في خلاله، أو تخلطون الإيمان بعيسى بالكفر بمحمد وتكتمون الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون عالمون بحقيقة ما تكتمون؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك، قال المراد من الوفاة هنا النوم، وعليه الأكثرون. والقول الثاني أو في الآية تقديم وتأخير، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعده. وتقدير الثاني أو توفاه الله 3 ساعات حين رفعه إليه أو 7 ساعات ثم أحياه أو متوفيك من الدنيا. وكل هذه التوجيهات ليبين المصنف رحمه الله أن هذه الوفاة ليس المراد بها خروج الروح، مفارقة الروح للبدن، وإنما الوفاة، لعل أرجح هذه التوجيهات التوجيه الأول الذي عليه الجمهور. ورافعك إلي، قال المصنف عفى الله عنه، إلى محل كرامتي. وهذا التفسير من المصنف عفى الله عنه فرارا من إثبات علو الذات، والواجب إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، إثبات علو الذات والقدر والقهر. والذي يخالف فيه الأشاعرة هو علو الذات، فإذا جاءوا إلى مثل هذه الآية قالوا محل كرامتي، لأنهم لا يثبتون علو الذات لله سبحانه وتعالى، والواجب هو إثباته لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين لا يرحمهم. وهذا تأويل من المصنف عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. وأما ما ذكره المصنف عفى الله عنه فهو تفسير باللازم. ثم قال المصنف ثم قال تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في المائدة عنهم: واشهد بأننا مسلمون. فبالمائدة جاء بالنونين بأننا، وفي هذه السورة بنون واحدة، ووجهه أن موضع المائدة في سياق تعداد نعم الله عليهم، فناسب السياق التأكيد. وأما آية آل عمران في خطابهم المسيح لا في سياق تعداد نعم الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أوله، سمي وجها لأنه أول ما يواجهه الناظر، واكفروا آخره لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن الإسلام. أطلع الله نبيه على مكيدة اليهود فإنهم مشتوروا أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا ليقول المسلمون ما رجعهم إلى دينهم إلا اطلاع نقيصة في ديننا ولعلهم يرجعون عن الإسلام. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تعترفوا ولا تظهروا التصديق إلا لأشياعكم، قل إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. متعلق بلا تؤمنوا أي لا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والمعجزات، ولا بأن يغالبوكم بالحجة يوم القيامة إلا لأشياعكم. ولا تفشوه لا إلى المسلمين ولا إلى المشركين، يعني إن علمكم بذلك حاصل لكن لا تظهروه. وأوثر في العطف كلمة أو ليفيد العموم، مثل لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أو قوله إن الهدى هدى الله جملة معترضة دالة على أن كيدهم لا طائل تحته. وقيل قد تم الكلام عند قوله إلا لمن تبع دينكم، والمعنى على الوجهين الأولين الآيتين ولا تؤمن، والمعنى على الوجهين الأولين الآيتين ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانكم وجه النهار إلا صوابها بالمنذر الآتيين، يعني الذين سيذكرهم المصنف بعد قليل، يقول فيها 3 أوجه الأول الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والمعنى على الوجهين الأولين الآتيين ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانكم وجه النهار إلا لمن تبع دينكم قبل ذلك ثم أسلم لعلهم يرجعون، فإن رجوعهم أرجى عندكم وأشجى لحلوق المسلمين. وحين ففي موقع أن يؤتى 3 أوجه: الأول أن يتعلق بفعل مضمر على حذف اللام، أي وقل فعلتم ما فعلتم من الكيد لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولما يترتب من غلبتهم بالحجة يوم القيامة، أي لم يكن لكم داع إلى هذا الكيد سوى الحسد. ووجه العدول عن الواو إلى أو الإشارة إلى أن كل من الأمرين مستقل بكونه سببا للحسد. الثاني أن يكون الخبران الهدى وهدى الله بدل من الهدى وحين أو بمعنى إلى أن، يعني حتى يحاجوكم فيدحروا. صواب يا أبو المنذر، الثاني أن يكون الخبر إن الهدى. أحسن الله إليكم. قال الثاني أن يكون الخبر إن الهدى وهدى الله بدل من الهدى وحين أو بمعنى إلى أي إلى أن، يعني حتى يحاجوكم فيدحضوا حجتكم. الثالث أن ينتصب بفعل مضمر تقديره قل إن الهدى هدى الله، ولا تنكروا أن يؤتى أحد ويكون لأحد وسيلة غلبة عليكم عند الله. ويدل على هذا المضمر لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لأن معناه حين لا تقروا بحقيقة دين لأحد إلا لمن هو على دينكم، فإنه لا دين سواه يماثله، وهذا إنكار لأن يؤتى أحد مثل دينهم. وقد بسطت الكلام هنالك فاستفده. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع فضله عليم بكل شيء، يختص برحمته من يشاء لحكمته، والله ذو الفضل العظيم. هذا كله رد وإبطال لزعمهم الفاسد. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك كعبد الله بن سلام أو دعه رجل 1200 أوقية من ذهب فأداه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك كفنحاص بن عازوراء أو أودع دينارا فجحده، إلا ما دمت عليه قائما، إلا مدة دوامك قائما على ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تعترفوا ولا تظهروا التصديق إلا لأشياعكم، قل إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء. ثم قال المصنف رحمه الله، ذكر المصنف في إعراب هذه الآية 3 أوجه، وهذا من المواضع القليلة التي يستطرد فيها المصنف في الإعراب، وإلا في الأصل أنه يذكر هذه المواضع على سبيل الإيجاز، لكنه رحمه الله كما بين في مقدمته فقال: وأما وجه الإعراب فما اخترت إلا الأظهر، والذي ذكرت فيه وجهين أو وجوها فلنكتة لا تخفى على المتأدب. فالأصل أن المصنف رحمه الله لا يذكر من أوجه الإعراب إلا ما يحتاج إليه، إلا وجها واحدا، لكن قد يذكر أكثر من وجه لنكتة ولفائدة كهذه الآية. فهذا من المواضع التي تقيد أن المصنف رحمه الله ذكر فيها أوجها من الإعراب. نعم، تفضل يا أبا المنذر، أكمل من قوله: يختص برحمته من يشاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يختص برحمته من يشاء لحكمته، والله ذو الفضل العظيم، هذا كله رد وإبطال لزعمهم الفاسد. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك كعبد الله بن سلام أو دعه رجل 1200 أوقية من ذهب فأداه، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك كفنحاص بن عازوراء أودع دينارا فجحده، إلا ما دمت عليه قائما، إلا مدة دوامك قائما على رأسه مبالغا بالتقاضي أو الترافع، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ترك الآي ترك الأداء بسبب أنهم قالوا ليس علينا في شأن العرب ذم وعتاب، وأحل الله أموالهم لنا، ويقولون على الله الكذب، اخترعوا تلقوا وليس في التوراة شيء مما قالوا وهم يعلمون أنهم كاذبون. بلى أي بلى عليهم فيهم سبيل. وقوله من أوفى إلى آخر استئناف بعهده أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وأداء الأمانة أو بعهد نفسه واتقى الكفر والخيانة. فإن الله يحب المتقين يحبه فإنه متق. وقيل بلى بمعنى لكن. إن الذين يشترون بعهد الله يستبدلون بما عاهدوا من الإيمان برسلي وأيمانهم وبما حلفوا من قولهم والله لنؤمن النبي ولننصرنه ثمنا قليلا من الدنيا رشوة في تحريف التوراة وتبديل نعت محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك لا خلاق لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يثني عليهم ولا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. فعلى هذه الآية في اليهود أو نزلت في ترافع بين صحابي ويهودي في أرض فتود رواه أبو المنذر فعلى هذا الآية في اليهود. أحسن الله إليكم. قال فعلى هذا الآية في اليهود أو نزلت في ترافع بين صحابي ويهودي في أرض فتوجه الحلف على اليهودي أو في رجل أقام سلعة في سوق فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطه لما لم يعطه ليوقع فيها أحدا من المسلمين. وإن منهم من اليهود والنصارى لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب يميلونها عن المنزل إلى المحرف ويفتلونها عنه. فالباء للاستعانة أو الظرفية والمضاف محذوف أي بقراءة الكتاب لتحسبوه أيها المؤمنون وضمير المفعول لما حصل باللي وهو المحرف من الكتاب التوراة وما هو من الكتاب التوراة ويقولون هو من عند الله. الصواب يا بالمنذر وضمير المفعول لما حصل باللي وهو المحرف. أحسن الله إليكم. قال وضمير المفعول لما حصل باللي وهو المحرف من الكتاب التوراة وما هو من الكتاب التوراة ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله تأكيدا لقوله وما هو من الكتاب وتشنيع عليهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. ما كان لبشر ما ينبغي له وما يتأتى منه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم الحكمة وإمضاء الحكم من الله والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. رد على اليهود حين قالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم. فقال صلى الله عليه وسلم ما بذلك بعثني فنزلت. ورد على النصارى حيث قالوا أن عيسى أمرهم أن يتخذوا ربا فنزلت. ولكن يقول كونوا ربانين حكماء وحلماء علماء أو فقهاء أو من يرب علمه بعمله أو منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسبب كونكم معلمين الكتاب ودارسين له. ولا يأمركم بقراءة النصب عطف على ثم يقول ولا لتأكيد معنى النفي وبالرفع استئناف. وقيل حال أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما فعلت النصارى. أيأمركم استفهام تعجب والضمير للبشر بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون منقادون لله. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كل نبي بعثه من لدن آدم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم غير أي رسول كان. واللام لتوطئة القسم وما شرطية. وقول لتؤمنن به ولتنصرنه جواب القسم والشرط أو موصولة أي للذي آتيتكم. وقرئ بكسر اللام وحينما مصدرية أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب ثم مجيء مصدق أخذ الله الميثاق لتؤمنن به أو المراد من النبيين أنبياء بني إسرائيل. والمراد من رسول مصدق محمد صلى الله عليه وسلم أو النبيين عام كما تقدم. لكن المراد من رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما صح عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. قال أقررتم بالإيمان والنصر وأخذتم على ذلكم إصري عهدي قالوا أقررنا. قال الله فاشهدوا يشهد بعضكم على بعض بالإقرار. إقرار. وقال الله تعالى للملائكة اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين على إقراركم وتشاهدكم، فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الإيمان. أفغير دين الله يبغون، عطف جملة على جملة، والهمزة توسطت للإنكار وقدم المفعول لأنه المقصود بالإنكار. قيل نزلت في أهل الكتاب حين اختصموا، فزعم كل فريق أنه على دين إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منكم بريء من دينه، فقالوا لا نرضى بقضائك، ولو أسلم قاد من في السماوات والأرض طوعا الملائكة والمسلمون، وكرها الكفرة حين البأس، أو لأنهم مسخرون تحت حكمه وسلطانه، أو خوف السيف أو خوف السيف والسبي، أو المراد منه الأسير يجاوب به في السلاسل. قيل هذا يوم الميثاق حين قال لهم ألست بربكم، فقال بعضهم بلى كرها، ونصبهما على الحال أي طائعين ومكرهين، وإليه يرجعون. وعيد لهم أي يبغون غير دين الله مع أن المرجع إليه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الصحف والوحي والأسباط هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رب أمر للرسول أن يخبر عن نفسه ومتابعيه، أو أن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك تعظيما له. لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق، ونحن لو لله مسلمون منقادون مخلصون. ومن يبتغي غير الإسلام غير الانقياد والتوحيد دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بإبطال فطرته السليمة. كيف يهدي الله استفهام وإنكار قوما كفروا بعد إيمان مشاهد عطف على ما في إيمان من معنى الفعل، لأن معناه بعد أن آمنوا أن الرسول حق وجاءهم البينات البراهين على صدق ما جاء به الرسول. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين وضعوا الكفر موضع الإيمان. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يوم القيامة خالدين فيها في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا ينتظرون ليعتذروا أو لا ينظرون نظر رحمة إليهم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك الارتداد وأصلحوا ما أفسدوا ودخلوا في الصلاح فإن الله غفور لذنبه رحيم فيقبل توبته. الآية في رجل من الأنصار آمن ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى قومه ينسلوا هل لي من توبة فنزلت فرجع وأسلم. وقيل في اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ثم كفروا لما بعث. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لأن توبتهم حين إشرافهم على الموت، وأولئك هم الضالون. نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام بعدما آمنوا بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو في اليهود والنصارى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قوم يسألون فنزلت إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، نصب على التمييز، ولو افتدى به أي لا يقبل منهم ذلك بوجه من الوجوه من التصدق وغيره، ولو كان بوجه الاقتداء وقيل الواو مقحمة. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين في رفع العذاب. وفي الحديث يقال للرجل يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا به، يقول نعم، فيقال له قد أردت منك شيئا أهون من ذلك وأقل فأبيت، فيرد إلى النار. لن تنالوا البر الجنة أو التقوى أو كمال الخير. المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، وذكر الخلاف في الربانيين، قال حكماء وحلماء وعلماء أو فقهاء أو من يرب علمه بعلمه أو منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال وقرئ بكسر اللام لتؤمنن به ولتنصرنه، وهي قراءة شاذة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح، فإن الله غفور لذنبهم رحيم فيقبل توبتهم. ثم قال الآية في رجل من الأنصار آمن ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى آخر ما ذكر من هذا السبب، ولا تخص هذا الرجل. وهذا الحديث الوارد في هذا خرجه النسائي وغيره وصححه الذهبي، ولا تخص هذا الرجل، فهذه الآية لكل من ندم. ثم قال وقيل في اليهود آمنوا بمحمد قبل مبعثه، محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ثم كفروا، وهذا من باب ضرب المثل على من يدخل في الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لن تنالوا البر الجنة أو التقوى أو كمال الخير حتى تنفقوا مما تحبون عباده، والمراد منه أداء الزكاة أو صدقة السند، ويدل على الثاني أن كثيرا من الصحابة تصدقوا بأراضيهم واعتقوا جواريهم حين نزلت، أو المعنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا وأنتم أصحاء وأشحاء، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي بحسبه. الجزء الرابع كل الطعام أي المطعومات كان حلا لبني إسرائيل أي حلالا لهم إلا ما حرم، وهو لحمان الإبل والبانها أو العروق إسرائيل، وهو يعقوب على نفسه لنذر نذر في مرض لئن عافاه الله لا يأكل، وحب الطعام أو والشراب ولحم الإبل ولبنه أحب إليه، ونذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق نساء النساء. يكون هكذا على نفسه لنذر، ثم تبدأ الجملة نذر في مرض. نعم. أحسن الله إليكم. على نفسه لنذر نذر في مرض لئن عافاه الله لا يأكل أحب الطعام والشراب ولحم الإبل ولبنه أحب إليه، ونذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق النساء أو العروق يضره، فاتبعه بنوه في إخراج العروق من اللحوم من قبل أن تنزل التوراة، جاز أن يتعلق بحرم أو بحلا، نزلت ردا على اليهود حين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان حراما عليه أشياء من لحم ولبن الإبل أو العروق وأنت تحلله، فنزلت أن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول التوراة، وبشؤم ذنوبهم حرم في التوراة ما حرم. قل يا محمد فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إن لحم ولبن الإبل أو العروق حرام على الأنبياء كلهم. فلما قال لهم بهيتوا، فمن افترى ابتدع على الله الكذب بأن الله حرم لحم ولبن الإبل عليهم من بعد ذلك ما علم أن التحريم إنما كان من جهة يعقوب، فأولئك هم الظالمون. أولئك ترد على اليهود حيث زعموا أن كل ما هو حرام عليهم كان حراما على الخلائق قبلهم لأن الله حرم عليهم بشؤم ظلمهم. قل صدق الله في جميع ما أخبر وكذبتم أنتم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الباطل، وهي ملة الإسلام التي في الأصل ملته أو مثل ملته، وما كان من المشركين. تعريض على اليهود إن أول بيت وضع أي أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض قبل خلق الأرض بألفي عام، أو بيت بناه ملائكة هم سكان الأرض قبل آدم عليه السلام، أو بناه آدم، أو أول بيت وضع لعبادة الله وكانت البيوت قبله. وقول علي رضي الله عنه قيل سبب نزولي أن اليهود قالوا قبلتنا أفضل وأقدم، فأنزل الله للناس للذي ببكة أي البيت الذي ببكة، وهي لغة في مكة، أو مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء، أو هي البيت والمسجد وما وراءه مكة أو موضع البيت، مباركا كثير الخير حال من ضمير الظرف وهدى للعالمين، فإنه قبلتهم ومتعبدهم. فيه آيات بينات كل جبار قصده بسوء كأصحاب الفيل قهره مقام إبراهيم أي من جملتها أو بدل من الآية بدل البعض، وأثر قدمي في المقام آية بينة، ومن دخله أي مكة كان آمنا من القتل والغارة ما دام فيه، لكن لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فيؤخذ بذنبه، أو من دخله معظما له أمن يوم القيامة من العذاب. قيل جملة شرطية عطف على مقام من حيث المعنى، أي آمن من دخله من جملتها. ولله على الناس حج البيت، أي قصده على وجه مخصوص من استطاع إليه سبيلا، كل مأتين إلى الشيء فهو سبيله، وهو بدل من الناس مخصص له، والاستطاعة أن لا يكون عاجزا بنفسه يقدر على الركوب بلا مشقة شديدة، ولا راحلة وزاد رواح ورجوع فاضل عن نفقة من يلزم عليه نفقته وكسوته. ثم إن اليهود حين أمروا بالحج قالوا ما وجب علينا، فنزل قوله ومن كفر أي جحد فرضيته، فإن الله غني عن العالمين، أي من وجد ما يحج به ولم يحج حتى مات فهو كفر به. وقيل وضع كفر موضع لم يحج تغليظا. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله النقلية والعقلية الدالة على صدق القرآن ومن أنزل عليه، والله الواو للحال شهيد على ما تعملون، فلا ينفعكم التعريف والكتمان. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله عن ديني، وكانوا يحتارون لصدهم عن الإسلام. من آمن مفعول تصدون تبغون عوجا، حال من فعل تصدون طالبين لسبيل الله عوجاجا، بتلبيسكم على الناس وتغييركم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريشكم بين المؤمنين، وهي متعد إلى مفعولية بلا واسطة، وأنتم شهداء أن الصد عن الإسلام ضلال، وكتمان أمر محمد غواية، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كان إنكارهم للقرآن مجارة منهم قال والله شهيد لكن الصد عن الإسلام والتعريف من أسخارهم قال وما الله بغافل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثاني مفعول يرد فإنه بمعنى التصير نزلت إلى قولي لعلكم تهتدون في الأوس والخزرج حين ذكرهم اليهود الحروب وعداوات الجاهلية ليفتتنوا ويعودوا لمثل ما فيهم من الجاهلية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وغيره فيكم رسوله الزاهر الباهر السراج الظاهر صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله يلتجي إليه ويتمسك بدينه ويؤمن به فقد هدي إلى صراط مستقيم من طريق واضح لا عوج له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أصله وقاف قلبت الواو كتؤدة وتخمة وهو أن يطاع ولا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. وكثير من السلف قالوا هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لم تنسخ لكن حق تقاتي أن يجاهد في سبيل حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي لا تكونن على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الموت فهو في الحقيقة أمر بدوام الإسلام. واعتصموا واستمسكوا بحبل الله جميعا أي بدين الله أو بالجماعة أو بعهد الله أو بالقرآن ولا تفرقوا أمرهم أن يكونوا على الحق مجتمعين. ثم نهاهم عن التفرقة كما افترق أهل الكتاب. واذكروا نعمة الله عليكم التي من جملتها الإسلام والتألف إذ كنتم أيها الأوس والخزرج أعداء وقع بينكم القتال والخوف فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمة إخوان المتحابين وكنتم في الجاهلية على شفا حفرة من النار مشفين على الوقوع في جهنم لكفركم وشفى بمعنى الطرف فأنقذكم من جاكم منها بالإسلام والضمير للشفاء وللحفرة أو للنار. كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إرادة ثباتكم على الهدى ولتكن منكم من للتبعيض لأن أمر المعروف من فروض الكفايات وللمتصدي له شروط. قال الضحاك هم الصحابة والمجاهدون والعلماء والخطاب للجميع لأنه لو تركه أثموا جميعا. أو للتبيين كما ورد من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أمة جماعة يدعون الناس إلى الخير اتباع القرآن وسنة رسول الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عطف الخاص على العام لشرفه لأن الخير عام وأولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلاح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الحجج المبينة للحق كالأمم السابقة وأولئك لهم عذاب عظيم وعيد لهم وتهديد للتشبه بهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والمؤمنين والكافرين أو المخلصين والمنافقين. قال البياض والسواد كنايتان عن بهجة السرور وكآبة الحزن، والأصح أنهما علامتان حقيقيتان، والظرف للمتعلق لهم أو نصب بإضمار أذكر. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم كفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق، أو هم المرتدون أو هم المنافقون تكلموا بالإيمان، أو هم أهل الكتاب والهمزة للتوبيخ، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب كفركم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله جنته. عبر عنها بالرحمة إشارة إلى أن لا ينالها من ينالها إلا برحمته. هم فيها خالدون، أخر ذكرهم ليكون أول الكلام وآخره صفة المؤمنين. تلك آيات الله حججه نتلوها عليك يا محمد بالحق متلبسة به لا شبهة فيها. وما الله يريد ظلما للعالمين، لأنه حكم عدل لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، فلا يحتاج إلى ظلم لأحد. فلهذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي بما وعد وأوعد. وأما بحث أنه على الظلم قادر لكن لا يظلم كما دل عليه القرآن والأحاديث، وليس بقادر لأنه محال في حقه، فقد أفردناه في رسالة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وذكر في بكة أقوال، قال للبيت الذي ببكة وهي لغة في مكة، هذا القول الأول، أو مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. والقول الثالث أو هي البيت والمسجد وما وراءه مكة، والرابع أو موضع البيت. ولعل أقرب هذه الأقوال القول الأول، وأنها لغة في مكة وسميت بكة. سبق معنا في تفسير ابن جزي عدة أسباب، منها لأنها تبك أعناق الجبابرة، أو لأن الناس يبكون فيها، أو غير ذلك مما سبق بيانه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، قال جحد فرضيته. هذا بالإجماع، إذا جحد الفرضية بالإجماع يكفر، فإن الله غني عن العالمين. وقيل أي من وجد ما يحج ولم يحج حتى مات فهو كفر. وقيل وضع كفر موضع لم يحج تغليظا. والتارك للحج له حالان، الحال الأولى أن يترك الحج جاحدا لفرضيته فهذا كافر بإجماع العلماء، والحالة الثانية أن يترك الحج تهاونا أو كسلا أو بخلا من بذل المال أو غير ذلك من الأسباب، لكنه مقر بوجوب الحج، فهذا الراجح فيه أنه لا يكفر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة أو المؤمنين، أي تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين أو المخلصين والمنافقين، وكل هذا المذكور من باب ضرب المثل على بعض من تبيض وجوههم وبعض من تسود وجوههم. ثم ذكر الخلاف، هذا البياض والسواد هل هو كناية عن البهجة والسرور أو الكآبة، أم أنه علامة حقيقية؟ رجح المصنف رحمه الله أنها علامة حقيقية أو علامتان حقيقيتان، قال والأصح أنهما علامتان حقيقيتان. ثم قال في قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، قال جنته، عبر عنها بالرحمة، وهذا ليس بتأويل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ففي رحمة الله، قال الجنة ماكثون فيها أبدا. قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله الرحمة المضافة لله نوعان، الأول صفة له سبحانه، وثانيهما رحمة مخلوقة. فالأولى إضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم. والثانية من إضافة المخلوق إلى خالقه، قال تعالى بعدما ذكر إنزال الغيث بعد يأس العباد: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر رحمة، ونعم الله هي رحمة منه بعباده. ومن الرحمة المخلوقة لله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى في الجنة، قال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في جنته. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، قال: فيجازي بما وعد وأوعد. وأما بحث إنه على الظلم قادر، لكن لا يظلم كما يدل عليه القرآن والحديث، أو ليس بقادر لأنه محال في حقه، فقد أفردناه في رسالة. والراجح هو القول الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ومنه الظلم، قادر على أن يظلم، لكنه سبحانه وتعالى لكمال عدله لا يظلم أحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة، أي فيما مضى بين الأمم أو في اللوح المحفوظ وفي علم الله تعالى، أخرجت أظهرت للناس، يعني هم خير الناس للناس وأنفع الناس للناس. والأصح أنه عام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم كلهم. تأمرون بالمعروف استئناف بين به خيريتهم، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله أخر الإيمان إشعارا بأن أمرهم ونهيهم للإيمان بالله وإظهار دينه. ولو آمن أهل الكتاب بمحمد لكان الإيمان خيرا لهم، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام، وأكثرهم الفاسقون المتمردون. روي أن اليهود قالت مع إصابة من الصحابة: نحن أفضل وديننا خير، فنزلت: كنتم خير أمة إلى آخره، لن يضروكم إلا أذى ضررا يسيرا. وقيل قصدت اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه فنزلت: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ينهزموا ولا يضروكم بالقتل، ثم لا ينصرون، ثم لا يكون لهم النصر أبدا. ضربت عليهم الذلة، وألزمهم الله المذلة والصغار أينما ثقفوا أينما وجدوا، وكانوا إلا بحبر من الله وحبر من الناس. أي ضربت عليهم الذلة في كل حال، إلا معتصمين بذمة الله وعهده وأمان المسلمين وعهدهم، وعقد الذمة وضرب الجزية والمعاهدة والمهادنة، أي لا عز لهم قط إلا هذه الحالة الواحدة. وباءوا بغضب من الله رجعوا به مستوجبين. وضربت عليهم المسكنة الجزية أو الفقر والتذلل كضرب القبة، ذلك أي ضرب المسكنة والذلة والبوء بالغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق بسبب كفرهم بآية الرجم وامثال، وقتل الأنبياء بسبب الحسد وهم يعلمون أنه غير حق، ذلك الكفر والقتل. وقيل هذا أيضا إشارة إلى المشار إليه بذلك الأول، أي الصغار والهوان له سببان بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم واعتدائهم في حدود الله. فإن الإصرار والمداومة على الذنوب يفضي إلى الكفر ومقت الله تعالى، ليسوا سواء. نزلت في اليهود حين قالت: ما آمن بمحمد إلا شرارنا، وأرادوا به عبد الله بن سلام وأصحابه، أي ليس من أهل الكتاب على حد مستوى. من أهل الكتاب أمة استئناف بيننا في الاستواء، قائمة على الحق مستقيمة، وقيل قائمة في الصلاة، يتلون آيات الله، يقرؤون القرآن ويتبعونها آناء الليل ساعاته، وهم يسجدون يصلون التهجد والعشاء. فإن أهل الكتاب لا يصلونها، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. وصفهم بما ليس في اليهود إلا نقيضه، كإلحاد في صفاته، ووصفهم يوم الآخر بخلاف صفته، ووصفهم يوم الآخر بخلاف صفته، مداهنون في الحق، متباطئون عن الخير، وأولئك من الصالحين ممن صلحت أحوالهم عند الله فاستحقوا رضاه. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لا يضيع عند الله ولا ينقص ثوابه، ولتضمن معنى الحرمان عدي إلى مفعولين، والله عليم بالمتقين لم يقل عليه عليم بهم إشعارا بأنهم موصوفون بالتقوى أيضا. إن الذين كفروا لن تغني لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه شيئا، وأولئك أصحاب النار ملازموها هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون مثل ما ينفق الكافر وقيل نفقة اليهود على علمائهم في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر برد شديد أو سموم حارة أصابت حرث زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فأهلكته فلم ينتفعوا بحرثهم لدى احتياجهم إليه. فكذا أعمال الكفار وتقديره مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح ليطابق المثلان. وما ظلمهم الله بأن فعل بهم ما ليسوا أهلا له ولكن أنفسهم يظلمون لأنهم ارتكبوا ما استحقوا العقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة الرجل خاصة عليه الذي يطلع على أسراره من دونكم من دون المسلمين متعلق بلا تتخذوا أو صفة بطانة، أي لا تتخذوا أولياء أصفياء من غير ملتكم، لا يألونكم خبالا لا يقصرون في الفساد، وخبالا مفعول ثاني لتضمين معنى المنع، والجملة مستأنفة أو صفة بطانة، وكذا الجملتان بعده. ودوا ما عنتم تمنوا شدة ضرريكم، قد بدت البغضاء ظهرت علامة العداوة من أفواه من فلتات كلامهم، وما تخفي صدورهم من البغضاء أكبر وأكثر مما بدا، قد بينا لكم الآيات الدالة على صلاح أحوالكم إن كنتم تعقلون. ما بين لكم نزلت في مواصلة اليهود لما بينهم من القضاء أو في مضافات المنافقين. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أولئك الخاطئون في الصواب يا أبو المنذر أو في مصافات المنافقين. أحسن الله إليكم، قال أو في مصافات المنافقين. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أولئك الخاطئون في موالاتهم، والجملة بعده بيان خطئهم. أو أولئك نداء أو بمعنى الذي كما مر، وتؤمنون بالكتاب كلية بجنس الكتاب حال من مفعول لا يحبون، أي لا يحبونكم، الحال أنكم تؤمنون وإذا خلوا خلا بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنامل. أعد من قولي وتؤمنون بالكتاب كله. نعم أحسن الله إليكم، قال وتؤمنون بالكتاب كله أي بجنس الكتاب حال من مفعول لا يحبون أي لا يحبونكم، والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضا وهم لا يؤمنون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا، وإذا خلوا خلا بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من أجل تأسفا، حيث لم يجدوا سبيلا إلى الغلبة عليكم، وهذا يدل على أن لا إثر للمنافقين. قل يا محمد موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بدوام غيظهم وزيادته بتضاعف أهل الإسلام حتى يموتوا به، إن الله عليم بذات الصدور بما فيها من خير وشر فيجازيكم. وهو يحتمل أن يكون من المقول إن تمسسكم حسنة خير ومنفعة تسوءهم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة ضر وشدة يفرحوا بها فهم في نهاية العداوة معكم، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا موالاتهم أو ما حرم الله لا يضركم كيدهم شيئا، كنتم في كنف الله فلا يضركم كيدهم، وضمة الرائف لا يضر كضمة مد للإتباع، لأنه جزاء شرط مضارع مضاعف فلا بد أن يكون مفتوحا. فجاز فيه أربعة أوجه، وقرئ لا يضركم بكسر الضاد لا يضركم بكسر الضاد من ضاره بمعنى ضره، إن الله بما يعملون محيط علمه فيجازيهم بما هم أهله. وإذ غدوت أي واذكر إذ غدوت من أهلك منزل عائشة رضي الله عنها تبوئ المؤمنين تسوي وتهيئ لهم. قول المصنف رحمه الله في هذه الآية لا يضركم كيدهم شيئا، قال رحمه الله كنتم في كنف الله فلا يضركم كيدهم، وضمة الراء لا يضر كضمة مد للإتباع، فهو رحمه الله يوجه لهذه الضمة التي في الراء، وهذا الفعل وقع جزاء الشرط وهو مجزوم، فما وجه هذه الضمة؟ قال وضمة الراء في لا يضر كضمة مد الاتباع إلى الاتباع، وإلا في الأصل أنها لا يضركم، لا يضركم بالجزم، لكن ضمت للإتباع. قال وقرئ لا يضركم بكسر الراء من ضار يضير، أي بالتخفيف، وهي قراءة متواترة. فعندنا في هذه الكلمة قراءتان، لا يضركم، والقراءة الأخرى لا يضركم من ضار، وهما قراءتان متواترتان، والراء الأصل فيها الجزم، لكن الضمة الموجودة هذه للإتباع، والإتباع قد يتغير من أجله الإعراب محلا، لكن في الحال ظاهرا تشكيلا، لكن في الحال تبقى الكلمة على ما هي عليه من إعراب. قوله تعالى للملائكة تسجدوا على قراءة أبي جعفر، فإن هذه للملائكة اللام حرف جر، والملائكة على تلك القراءة اسم مجرور بكسرة مقدرة، وأما هذه الضمة فهي للإتباع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: وإذ غدوت، أي واذكر إذ غدوت من أهلك منزل عائشة رضي الله عنها، تبوئ المؤمنين، تسوي وتهيئ لهم مقاعد للقتال، مواقف وأماكن له، والله سميع لأقوالكم، عليم بضمائركم وأحوالكم. هذه واقعة أحد، وقيل يوم الأحزاب، إذ هم الطائفتان منكم، بدل من إذ غدوت أو متعلق بسميع عليم، وهما بنو حارثة وبنو سلمة، أن تفشلا تجبنا وتضعفا، فإنهم هموا بالانصراف عن الحرب، لكن عصمهم الله، والله وليهما ناصرهما، فعصمهم عن اتباع الخطرة، أو فما لهما فتفشلا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا على العدد والعدد. ولقد نصركم الله ببدر، تذكير بقصة أفادتهم التوكل، وهو موضع بين مكة والمدينة، وأنتم أذلة بقلة العدد والسلاح، فاتقوا الله في الثبات لعلكم تشكرون، عاقبته بمزيد الإنعام. وقيل معناه: اتقوني فإنه شكر نعمتي، إذ تقول للمؤمنين ظرف لنصركم وهو في بدر، أو بدل ثان من إذ غدوت وهو في أحد. وقالوا: لم يحصل الإمداد يوم أحد لا بخمسة آلاف ولا بثلاثة، لأن المسلمين لم يصبروا بل فروا. ألن يكفيكم أن يمدكم، هو فاعل يكفيكم رب هو فاعل يكفيكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين للنصر، بلى إيجاب لما بعد لن، أي بلى يكفيكم، ثم وعد لهم الزيادة بشرط الصبر والتقوى، فقال: إن تصبروا على العدو وتتقوا مخالفتي ويأتوكم من فورهم، هذا من غضبهم، فإنهم رجعوا لحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر أو من ساعتهم. والمعنى: إن يأتوكم في الحال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة في حال إتيانهم، لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم، معلمين بسيم الصوف الأبيض، أو بالعهن الأحمر في نواصي خيولهم، أو بالعمائم البيض أو السود أو الصفر أو بسيم القتال. أنزل الله الملائكة يوم بدر ألفا كما قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف، وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى بشارة لكم بالنصر، ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، لا من عدة وعدد، العزيز الذي لا يغالب في قضائه، الحكيم في أفعاله، ليقطع طرفا، أي لقد نصركم الله ببدر ليهلك طائفة أو يهدم ركنا من أركان الشرك، أو متعلق بقوله: وما النصر إلا من عند الله، من الذين كفروا، أو يكبتهم يخزيهم، أو للتنويع، فينقلب خائبين منقطع الأمل. ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر كله إلى الله. نزلت حين قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلعن فيه على قوم قتلوا 70 رجلا من قراء الصحابة، بعثوا ليعلموا الناس. أو نزلت يوم أحد حين شج في رأسه الأشرف، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. عطف على الأمر بإضمار أن، أي ليس لك من أمرهم شيء، أو من التوبة عليهم أو تعذيبهم، أو على شيء، أي ليس لك من أمرهم شيء، أو التوبة في تعذيبهم، أو بمعنى إلا أن، أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب عليهم فتفرح بحالهم، أو يعذبهم فتتشفى منهم. أو عطف على أو يكبتهم. وليس لك من الأمر شيء، اعتراض وقع في البين، وأنت تعلم أن هذا توجيه لا أن هذا توجيه لو يلائمه سبب النزول يلائم اللفظ والمعنى، فإنهم ظالمون استحقوا التعذيب. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، فالأمر له لا لغيره، يغفر لمن يشاء غفرانه ويعذب من يشاء تعذيبه، والله غفور رحيم. فلا تبادر إلى اللعن والدعاء عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي لا تزيدوا زيادات مكررة، فإنهم إذا بلغ الدين محلة زادوا في الأجل، فاستغرقوا بالشيء الحقير مال المديون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. راجين الفلاح، واتقوا النار التي أعدت للكافرين بالتحرز عن متابعتهم. وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكافر وبالعرض للعاصي. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا بالعرض، نعم أحسن الله إليكم، وبالعرض للعاصي. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا بادروا إلى مغفرة من ربكم، أعمال توجب المغفرة كالإسلام أو التوبة وأداء الفرائض، وجنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرضهما قيل. فيه تنبيه على اتساع طولها، كما قال تعالى: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظاهر. وقيل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، وعدت هيئت للمتقين، فالجنة بالذات للمتقين، وبالعرض لفساق المؤمنين الذين ينفقون، صفة مادحة لهم، في السراء والضراء، في اليسر والعسر أو المراد، جميع الأحوال، لأنه لا يخلو الإنسان منهما. والكاظمين الغيظ الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه، والعافين عن الناس التاركين عقوبة من استحقها، والله يحب المحسنين. إشارة إلى أن هؤلاء في مقام الإحسان، والذين إذا فعلوا فاحشة قبيحة بالغة في القبح نزلت حين قال المؤمنون: كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا، لأنهم إذا أذنبوا ذنبا أصبحت كفارة ذنوبهم مكتوبة على عتبة أبوابهم. أو نزلت لرجل قبل امرأة وعانقها ثم ندم. وقيل الفاحشة الزنا والكبائر، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر وما دون الزنا، ذكروا الله أي وعيده، أو ذكروه باللسان فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله. استفهام بمعنى النفي، معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، دال على سعة رحمته، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يقيموا على ذنوبهم، بل أقروا واستغفروا. وفي الحديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، وهم يعلمون أنها معصية، أو أن الإصرار ضار، أو أن الله يملك مغفرة الذنوب، أو أنهم إن استغفروا غفر لهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار خالدين فيها. خبر للذين إذا فعلوا إن جعلته مبتدأ، وإلا فجملة مستأنفة مبنية لما قبلها، ونعم أجر العاملين، أي ذلك يعني المغفرة والجنات. وكم فرق بين وإلا القبلتين. فرق وإلا وإلا فجملة مستأنفة مبينة لما قبلها. نعم. أحسن طالب. وإلا فجملة مستأنفة مبينة لما قبلها، ونعم أجر العاملين، أي ذلك يعني المغفرة والجنات. وكم فرق بين القبلتين فصل آيتهم بالمحبة، فصل آيتهم بالمحبة والإحسان، وفصل آية هؤلاء بالعمل والأجر. قد خلت من قبلكم سنن، أي وقائع سنها الله في الأمم الماضية. وقيل معنى سنن الأمم: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فتعتبروا ولا تحزنوا على ما وقع عليكم يوم أحد، فإني آخذهم أشد الأخذ عاقبة الأمر. لما فرغ عن حديث الربا الذي هو حرب مع الله، كما قال الله استأنف حديث الجهاد الأكبر الذي كان الكلام فيه. هذا بيان للناس أي القرآن، وقيل إشارة إلى مفهوم قد خلت، أو فانظروا أي القرآن بيان الأمور للناس عامة، وهدى وموعظة للمتقين، أي زيادة بصيرة وزاجر لهم خاصة. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وهدى وموعظة. نعم نعم أحسن الله عليكم. وهدى وموعظة للمتقين، أي زيادة بصيرة وزاجر لهم خاصة. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا عن الحرب بسبب غلبة الكفار يوم أحد، ولا تحزنوا على ما وقع عليكم وأنتم الأعلون، والحال أنكم الأعلى والغالب في الدنيا والآخرة، والعاقبة لكم والخسار لهم إن كنتم مؤمنين. متعلق بلا تهنوا، أي لا تهنوا إن صح إيمانكم، فإن الإيمان يورث قوة القلب، ويمكن أن يتعلق بأنتم الأعلون، أي غلبتكم ونصرتكم محققة إن كنتم مؤمنين، أي إن كان إيمانكم متحققا فالنصرة متحققة. إن يمسسكم قرح جراح وكسر يوم أحد، فقد مس القوم المشركين قرح مثله يوم بدر، ولم يجبنوا، فأنتم أحق أن لا تهنوا. وتلك الأيام، أي أيام الدنيا أو أيام الغلبة، نداولها بين الناس، نصرفها بينهم، ندير لهؤلاء تارة وتارة لهؤلاء، وهو خبر لتلك والأيام صفتها، والأيام صفتها. وليعلم الله الذين آمنوا علم رؤية ومشاهدة، أي ليتميز عن المنافقين، وهو عطف على علة محذوفة، أي نداولها ليكون كذا وكذا. وليعلم الله إشارة إلى تعدد العلة أو تقديره، وليعلم الله الذين آمنوا فعلنا ذلك، ويتخذ منكم شهداء، وليكرم قوما بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين، يعني غلبتهم لا لمحبتهم بل لما ذكرنا. وليمحص الله الذين آمنوا، أي ليطهرهم من الذنوب بما يقع عليهم من قتل وجرح وجملة، والله لا يحب الظالمين معترضة، ويمحق الكافرين يهلكهم، فإنهم إذا ظفروا بغوا فهو سبب هلاكهم، أو مغلوبية المؤمنين لتطهيرهم، ومغلوبية الكافرين لإهلاكهم في الدارين، والمحق نقص الشيء قليلا قليلا. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي لا تحصل الجنة لكم حتى يرى الله منكم المجاهدين ويبتليكم بالشدائد، أو معناه لا تحصل لكم، والحال أنكم لما تجاهدوا كما يقال ما علم الله في فلان خيرا، أي ما فيه خير، ويعلم الصابرين ويرى الصابرين على القتال، أو نصبه بإضمار، أو نصبه بإضمار أن، والواو بمعنى الجمع. ولقد كنتم تمنون الموت، أي الشهادة أو الحرب، فإنها من أسباب الموت من قبل أن تلقوه، تشاهدوا وتعرفوا شدته، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأيتموه معاينين له حين قتل من قتل من إخوانكم فأنتم تمنيتم غلبة الكفار لأنكم تمنيتم الشهادة، أو إذا طلبتم لقاء العدو فاصبروا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل بالموت أو القتل فيخلو محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم عن الدين ورجعتم إلى دينكم الأول، وذلك ما شاع يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال الصواب يا أحمد وذلك لما شاع. أحسن الله إليكم. وذلك لما شاع يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال المنافقون للمؤمنين الحقوا بدينكم الأول، فنزلت ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بل يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين على نعمة الإسلام، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي محال أن يموت أحد إلا بقدر الله كتابا مؤجلا، أي كتب الموت كتابا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، فالتأخير عن القتال والإقدام عليه لا يزيد ولا ينقص في العمر، ومن يرد ثواب الدنيا أي من عمله نؤته منها إن أرادنا، قيل هذا تعريض بما شغلتهم الغنائم يوم أحد، وتركوا المركز الذي وقفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد ثواب الآخرة كمن ثبت حتى قتل نؤته منها أي من ثوابها، وسنجزي الشاكرين الذين لم تشغلهم زينة الدنيا، وكأي أصله أي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم، وأثبتت النون في الخط وهي تنوين، ومعناه كم من نبي قاتل معه ربيون كثير أي جموع كثيرة منسوب إلى الربا وهي الجماعة الربة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أي جموع كثيرة منسوب إلى الربة وهي الجماعة أو علماء كثير، وفاعل قاتل ربيون أي ضمير للنبي ومعه ربيون حال عنه، فما وهنوا ما فتروا لما أصابهم في سبيل الله من قتل بعضهم أو من قتل نبيهم، وما ضعفوا عن العدو وما استكانوا ما تخشعوا وما ذلوا لعدوهم، والله يحب الصابرين فينصرهم في الدين، وما كان قولهم مع أنهم ثابتون ربانيون مصابون إلا أن قالوا اسم كان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا صغائرنا وكبائرنا، وثبت أقدامنا بحولك وقوتك، وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر والعافية والغنيمة وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة الأنفال: إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ووجه ذلك أن آية آل عمران، في آية آل عمران قال: ولتطمئن قلوبكم به، وفي الأنفال قدم الجار والمجرور على القلوب. ووجه ذلك أن آية آل عمران ختم فيها الجملة الأولى، أو ختمت الجملة الأولى فيها بجار ومجرور، وهي قوله لكم، فختمت التي تليها بمثل ذلك بجار ومجرور، وهي قوله تعالى قلوبكم به، لأجل تناسب الجملتين. وأما آية الأنفال فخلت الأولى من ذلك، فرجع إلى الأصل وهو إيلاء الفعل لفعله وتأخير الجار الذي هو المفعول. ولذلك قال الله تعالى: ولتطمئن به قلوبكم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء قال ذكر سببين لنزول هذه الآية. الأول نزلت حين قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن القوم الذين قتلوا 70 رجلا من القراء، ثم قال أو نزلت يوم أحد حين شج في رأسه الأشرف، وهذان السببان واردان في الصحيح، فأما الأول فهو في صحيح البخاري ومسلم، وكذا الثاني في صحيح البخاري ومسلم، والمختار أن الآية شاملة لهذين السببين، وهذا مما تعددت فيه الأسباب والنازل واحد، فقد تأتي أسباب ثم تنزل الآية بعد هذه الأسباب، ومن الأمثلة على ذلك هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قال فالجنة بالذات للمتقين بالعرض، وبالعرض لفساق المؤمنين، العرض يعني بالتبع، قبل ذلك قال في النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين بالتحرز عن متابعتهم، وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكافر وبالعرض للعاصي وبالتبع للعاصي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، قال يعني غلبتهم لا لمحبتهم بل لما ذكرنا، قال لا والله لا يحب الظالمين يعني غلبتهم، أي إن الله قد ينصر الكافرين لا بسبب حبهم بل لحكمة يعلمها سبحانه، فقد حصل النصر في هذه المعركة للكافرين في معركة أحد، وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب الكافرين بل نصرهم الله لحكم، قد جاء بيان كثير منها في هذه الآية في هذه الآيات. ثم قال المصنف عفى الله عنه في قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، قال فينصرهم في الدين، وهذا تفسير باللازم، والواجب إثبات صفة المحبة لله على ما تليق على ما يليق في جلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا اليهود والمنافقين حين قالوا يوم أحد ارجعوا إلى دينكم إلى دين آبائكم يردكم على أعقابكم يرجعوكم إلى الشرك فتنقلبوا خاسرين مغبونين في الدارين بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصرين فلا تستنصروهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لما ارتحل المشركون عن أحد عزموا في أثناء الطريق الرجوع لاستئصال المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فلم يقدروا على الرجوع بما أشركوا بالله بسبب إشراكهم ما لم ينزل به سلطانا أي أشركوا شيئا لم ينزل الله بإشراكه حجة ودليلا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أي النار وضع الظاهر موضع المضمر تغليظا وتعليلا ولقد صدقكم الله وعده بالنصر والظفر بشرط الصبر والتقوى إذ تحسونهم تقتلون المشركين أول الأمر يوم أحد بإذنه بقضاء الله حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر أراد اختلاف الرماة حين انهزام المشركين قال بعضهم ندع مكاننا للغنيمة وقال بعضهم نترك الغنيمة ولا نخالف نبي الله وعصيتم الرسول بترك المركز من بعد ما أراكم الله ما تحبون من الغنيمة وجواب إذا محذوف امتحنكم أو منعكم نصره منكم من يريد الدنيا وهم من ترك المركز للغنيمة ومنكم من يريد الآخرة وهم الثابتون عند المركز الآخرة ثم صرفكم كفكم عنهم وردكم الهزيمة ليبتليكم يمتحن ثباتكم هذا الصواب العبارة منكم من يريد الآخرة وهم الثابتون عند المركز ثم صرفكم عنهم. نعم أحسن الله عليكم. وهم الثابتون عند المركز، ثم صرفكم كفكم عنهم وردكم بالهزيمة ليبتليكم يمتحن ثباتكم، ولقد عفى عنكم مخالفات الرسول لندمكم، أو عفى عنكم فلم يستأصلكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تبعدون في الهزيمة متعلق بعفى عنكم أو بصرفكم ليبتليكم، ولا تلوون لا تقفون ولا تقيمون على أحد، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم أي في جماعتكم الأخرى أي المتأخرة، يقول إلي يا عباد الله فأنا رسول الله من يكر فله الجنة. فأثابكم غما بغم جازاكم عن فشلكم غما متصلا بغم، غم الذنب وظن قتل نبيكم والخوف وظفر المشركين، وقيل غما بسبب غم أذقتموه رسول الله بمخالفته، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ولا على ما أصابكم من القتل والجراح، وقيل معناه لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فات وضر لاحق، على نفع فائت وضر لاحق، وقيل لا في لكي لا زائدة، والله خبير بما تعملون عالم بأعمالكم وقصدكم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة مفعول ونعاسا بدل من، وهذا كما قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، والله لا أسمع قول معتب بن قشير إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، يغشى النعاس طائفة منكم وهم المؤمنون حقا، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ما بهم إلا هم أنفسهم وطلب خلاصهم وهم المنافقون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، نصب غير الحق بالمصدر أي يظنون غير الظن الحق وظن الجاهلية بدله، أو هو مفعول مطلق وغير الحق مصدر لمضمون الجملة، أي يظنون ظن الجاهلية يقولون قولا غير الحق، وهو أنهم يظنون أنه ما بقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيء، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي هل لنا من النصر والغلبة شيء ونصيب قط، وهذا إنكار منهم. قل يا محمد إن الأمر كله لله، النصر والظفر والقضاء والقدر، يخفون في أنفسهم من النفاق استئناف أو حال من فاعل، يقولون ما لا يبدون لك، يقولون بدل من يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أو استئناف، أي إذا خلا بعضهم إلى بعض يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا لما قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرج الذي قدر القتل عليهم إلى مصارعهم فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة، وليبتلي الله ما في صدوركم ليمتحن ويظهر سرائركم من الإخلاص وعدمه، وهو عطف على محذوف أي برز لنفاذ القضاء، وليبتلي أو علة فعل محذوف أي فعلنا ذلك، وليمحص ما في قلوبكم يكشفه ويميزه أو يطهره أو يخلصه من الوساوس، والله عليم بذات الصدور بضمائرها. إن الذين تولوا منكم أيها المؤمنون يوم التقى الجمعان في أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي انهزم من انهزم لأجل استزلالهم الشيطان إياهم ببعض الذنوب وإيقاعهم فيه، يعني اقترفوا ذنوبا لم يستحقوا معها التأييد الإلهي وتقوية الإيمان، فلذا فروا ولأجل أنه حملهم على الذلة التي هي الفرار بسبب ذنب هو مخالفة الرسول، أعني ترك المركز أو بشؤم ذنوب تقدمت لهم، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا كالطاعة، ولقد عفى الله عنهم تلك الخطيئة، إن الله غفور للذنوب حليم لا يعاجل بعقوبة عصاه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم لأجل أصحابهم وفيهم إذا ضربوا سافروا، أي قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان إذا ضربوا، بمعنى حين كانوا يضربون في الأرض للتجارة وغيرها فماتوا في تلك السفر، أو كانوا غزا فقتلوا جمع غاز، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا مقول، قالوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي لا تكونوا مثلهم في ذلك الاعتقاد، ليجعل ذلك الاعتقاد حسرة في قلوبهم خاصة دون قلوبكم، أو معناه قالوا ذلك واعتقدوا ليجعل، وحاء اللام لام العاقبة كقولهم لد. صواب الجملة أو معناه قالوا ذلك واعتقدوا ليجعل، وحينئذ اللام لام العاقبة. أحسن الله إليكم. وحينئذ اللام لام العاقبة كقولهم لدوا للموت وابنوا للخراب، والله يحيي ويميت، أي المؤثر فيهما هو الله، لا الإقامة والسفر، والله بما تعملون بصير. فلا تكونوا أيها المؤمنون كالكفار، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم أي في سبيلي لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. جواب القسم ساد ثم سد الجزاء، أي لو وقع القتل أو الموت فما تنالون من المغفرة بالموت خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، لا إلى غيره، فلا رجاء ولا خوف إلا منه، فبما رحمة من الله لنت لهم. مزيدة للتأكيد، أي برحمة وإحسان منه سهلت أخلاقك يا محمد لهم، ولو كنت فظا سيئ الخلق غليظ القلب قاسية لانفضوا تفرقوا من حولك، فاعف عنهم فيما يختص بك، واستغفر لهم فيما لله، وشاورهم في الأمر فيما تصح المشاورة فيه تطيبا لقلوبهم، فإذا عزمت وجزمت على أمر بعد الشورى فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين فينصرهم ويهديهم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا أحد يغلبكم، وإن يخذلكم بغلبة العدو فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من بعد الخذلان أو من بعد الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن لا ناصر سواه، وما كان لنبي أن يقل، وما ينبغي لنبي أن يخون في الغنيمة، نزلت فيما قال المنافقون يوم بدر حين ففقد قطيفة حمراء، لعل رسول الله أخذها، أو في ظن الرماة يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم الغنيمة، ولهذا اشتغلوا بالغنيمة وتركوا المركز، أو معناه ما كان لنبي أن يكتم شيئا من الوحي وقرئ على البناء للمفعول، أي ينسب إلى الخيانة أو يخون أمته، فقيل نزلت يوم بدر وقد غل بعض أصحابه، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، وقد ورد أن الحجر لا يرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها، ويؤتى بالغلول فيقذف معه، ثم يقال لمن غل ائت به، فذلك قوله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاء، وإذا كان كل كاسب مجازيا بعمله فالغال مجزيا. أحسن الله عليك. وإذا كان كل كاسب مجزيا بعمله فالغال لعظم ذنبه بذلك أولى، وهم لا يظلمون بنقص الثواب وازدياد العقاب. أفمن اتبع رضوان الله بطاعته كمن باء رجع بسخط من الله بمخالفة شرعه، ومأواه جهنم وبئس المصير. جهنم هم درجات عند الله، أي أهل الخير وأهل الشر درجات، أي كدرجات في التفاوت، أو زو درجات زو أو ذو درجات، والله بصير بما يعملون فيجازيهم على حسب الأعمال. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم لا من ملك وغيره ليفهموا كلامه ويتمكنوا من مجالسته والانتفاع به. يتلو عليهم آياته أي القرآن ويزكيهم من دنس الشرك والجهل ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة وإن كانوا من قبله. إن هي المخففة أي أن الشأن كانوا قبل بعثته لفي ضلال مبين ظاهر. أي إن الشأن، أحسن الله عليكم، أي إن الشأن كانوا قبل بعثته لفي ضلال مبين ظاهر. أو لما أصابتكم مصيبة يوم أحد من قتل 70 منكم. الآية أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد. نعم أحسن طريق. أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد من قتل 70 منكم قد أصابتم مثليها يوم بدر من قتل 70 وأسر 70، قلتم أن هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، والهمزة متخللة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو ما سبق من قصة أحد للتقرير والتقريع، وقلتم جواب لما فإنه ظرف بمعنى حين يستعمل استعمال الشرط مضاف إلى الجملة بعده وناصبه ما وقع موقع الجزاء، وأن خبر هذا وقع موقع القول وقد أصبتم صفة لمصيبة. قل هو من عند أنفسكم من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك المركز أو فيما صنعتم من أخذكم الفداء يوم بدر، إن الله على كل شيء قدير من النصر ومنعه. وما أصبكم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين والمشركين يوم أحد، فبإذن الله فهو بقضائه وقدره، وليعلم عطف على بإذن الله المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا أي ليتميز المؤمنون من المنافقين ويظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. وقيل لهم أين عبد الله بن أبي وأصحابه لما انصرفوا في أثناء الطريق، عطف على نافقوا وكلام مبتدأ تعالوا قاتلوا في سبيل الله. صواب العبارة عطف على نافقوا أو كلام. أحسن الله إليكم. عطف على نافقوا أو كلام مبتدأ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عنا القوم بتكثيركم سوادنا. وقيل تخيير بين المقاتلة للآخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكن لا يكون اليوم قتال. ونافقوا في هذا أيضا لأنهم ظنوا القتال ورجعوا. وقيل معناه لو نعلم أن ما ترتكبونه قتال لاتبعناكم لكن هو إلقاء الأنفس إلى التهلكة. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لانخزالهم وكلامهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من كلمة الإيمان، وقولهم لو نعلم قتالا على التوجيه الأول، والله أعلم بما يكتمون من النفاق. الذين بدلوا من فاعل يكتمون أو نصب أو رفع على الذنب، قالوا لإخوانهم أي لأجل أقاربهم المقتولين يوم أحد، أو قالوا لإخوانهم من المنافقين وقعدوا أي، والحال أنهم قد قعدوا عن الحرب لو أطاعونا أي شهداء أحد في الانصراف، ما قتلوا كما لم نقتل. قل فدرأوا دفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أنكم تقدرون دفع القتل عمن كتب عليه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، نزل في شهداء أحد وفي شهداء بدر أو في 70 من الصحابة أو في شهداء بدر. أحسن الله عليكم. نزل في شهداء أحد أو في شهداء بدر أو في 70 من الصحابة قتلوا في بئر معونة حين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد، بل هم أحياء عند ربهم في دار كرامته يرزقون من الجنة حيث شاءوا، فإن أرواحهم في أجواف طيور خضر فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم لوقوع محذور، ولا هم يحزنون لفوات محبوب، وألا خوف بدل اشتمال من الذين، أي يستبشرون بعد عدم الخوف والحزن على الذين خلفهم من المؤمنين، بشرهم الله بذلك، أو يسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من الكرامة. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وفلان يوم كذا، فيسر بذلك كما تسرون بقدوم الغائب. وقال بعضهم: لما قتلوا ورأوا الكرامة قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما عرفنا، فباشروا القتال بالرغبة، فأخبر الله نبيه بأمرهم، ثم الله أخبرهم بأني قد أخبرت بأمركم نبيكم فاستبشروا بذلك، فذلك قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا، إلى آخره يستبشرون، كرره تأكيدا وليتعلق به قوله: بنعمة من الله ثوابا لأعمالهم وفضل زيادة عليها، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، عطف على نعمة، أي استبشروا لما عاينوا من وفاء الموعود الذين استجابوا لله والرسول. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، قال: ما ينبغي لنبي أن يخون، نزلت فيما قال المنافقون يوم بدر حين فقد قطيفة حمراء، لعل رسول الله أخذها. وهذا يبين لنا أن البلاء سنة الله في خلقه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الأمين الصادق الأمين يتسلط عليه هؤلاء المنافقون ويقولون: لعله غل هذه القطيفة قبل أن تقسم، والغلول هو الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، فنفى الله عنه ذلك، قال: ما كان للنبي أن يغل. ثم ذكر القراءة الأخرى، ثم وذكر قول آخر في القراءة في هذه القراءة السابقة، قال: أو معناه ما كان للنبي أن يكتم شيئا من الوحي، والأول هو الأظهر، والثاني المعنى الثاني لا يعارضه، فالنبي من باب أولى أن لا يجوز له أن يكتم شيئا من الوحي، لكن سبب نزول الآية هو السبب الأول المذكور. ثم ذكر القراءة الأخرى: ما كان لنبي أن يغل، على المبني لما لم يسمى فاعله، أي ينسب إلى الخيانة أو يخونه أمته، فلا يجوز أن ينسب إلى الخيانة يغل، ولا تخونه أمته. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، قال: لانخزالهم وكلامهم، أي لانحيازهم، انخزالهم أي لانحيازهم للكفار وكلامهم، أي الذي صدر من أفواههم، هذا الكلام هذه الفلتات تدل على عدم إيمانهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، نزل في شهداء أحد، وهذا رواه أبو داود عن ابن عباس بسند صحيح، أو في شهداء بدر أو في السبعين، السبب النزول هو الأول، وأما في شهداء بدر أو السبعين هذا من باب ضرب المثل، فلا وإن كانت نزلت في معركة معينة إلا أنها شاملة لكل من قتل في سبيل الله إلى يومنا هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الجرح، وهو صفة للمؤمنين ونصب على المدح للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن للتبيين وهو أي للذين خبر قدم على مبتدئه والجملة استئنافية، أو الذين استجابوا مبتدأ وجملة للذين أحسنوا إلى آخره خبره، واتقوا مخالفته أجر عظيم. الذين بدل من الذين قال لهم الناس رسول المشركين: إن الناس أي المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ذلك القول إيمانا يقينا وتصديقا، وقالوا: حسبنا الله محسبنا وكافينا ونعم الوكيل الموكول إليه هو. فانقلبوا بنعمة من الله، سلامة بدن وفضل الربح، مال لم يمسسهم سوء قتل وحرج، واتبعوا رضوان الله في طاعة رسوله، والله ذو فضل عظيم أنعم عليهم بإنعامات جمة دينية ودنيوية. نزلت آية الذين استجابوا إلى آخره في من بقي من غزوة أحد، فإنهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جراحاتهم في الخروج عقب المشركين، فإنهم إذا رجعوا من أحد ندموا في أثناء الطريق وقالوا: نرجع ونستأصلهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من كان معه في أحد، فلما سمع المشركون بخروجهم ألقى الله الرعب فيهم، فأرسلوا أحدا يخوف المسلمين منهم، والمسلمون يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل، ورجعوا، فرجع المسلمون بعافية وربح، وهو أن عيرا مرت فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربح فيها مالا وقسم بين أصحابه. ونزلت في من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القابل من غزوة أحد، حين خرج المشركون من مكة وألقى الله الرعب فيهم في أثناء الطريق وندموا من الخروج، وأرسلوا أحدا يخوف المسلمين في المدينة وهم متأهبون للقتال قائلون: حسبنا الله ونعم الوكيل، ورجعوا من الطريق، فرجع المسلمون بسلامة وربح في تجارة من سوق بدر ورضا من الله. إنما ذلكم الشيطان، أي قائل إن الناس قد جمعوا لكم، شيطان يصدكم عن سبيل الله مبتدأ وخبر، يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه بإيهامكم أنهم ذو قوة وبأس، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين مصدقين صدقين موقنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تهتم ولا تبالي بمن يبادر إلى العناد وكسر الإسلام، وهم كفار قريش أو المنافقون أو هم اليهود، إنهم لن يضروا الله شيئا، أي دين الله، وشيئا مصدر أو مفعول، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، نصيبا من الثواب فيها، ولهم عذاب عظيم مع حرمان الثواب. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، ما مصرية، وإن مع ما في خيره مفعول. وفي قراءة ولا تحسبن بالتالي تقدير: لا تحسبن يا محمد حال الذين كفروا، أن الإملاء أي الإمهال خير بحذف مضاف، أو إنما نملي بدل من المفعول واستغني به عن المفعول الثاني. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما استناف بما هو علة الحكم قبلها، وما كافة، ولهم عذاب مهين. نزل في مشركي مكة أو في قريظة والنضير: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر المسلمين من التباسكم بالمنافقين، أو يا معشر المؤمنين والمنافقين من الالتباس والاختلاط، حتى يميز الخبيث من الطيب، المنافق من المخلص بالوحي أو بتكاليف لا تذعن لها إلا الخلص، كما ميز يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرفوا قلوب المخلصين والمنافقين، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيخبروا ببعض المغيبات. نزلت حيث قال المشركون: إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به ومن يكفر. ولما قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي، قال المنافقون: إنه يزعم عرفان المؤمن من الكافر ونحن معه ولا يعرفنا، فآمنوا بالله ورسله بصفة الإخلاص، وإن تؤمنوا حق الإيمان وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بقراءة التاء تقدير: ولا تحسبن بخل الذين بحذف مضاف، وكذا بقراءة الياء إن كان الفاعل ضمير الرسول، وأما إذا كان الذين يبخلون فاعله فتقديره: ولا يحسبن البخلاء وبخلهم هو خيرا لهم. نزلت في مانع الزكاة، وقيل في أهل الكتاب: بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة، بل هو أي البخل شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يجعل ماله الذي لم يؤدي زكاة وحية يطوق في عنقه، تنهشه من فرقه إلى قدمه، أو يجعل طوقا من نار. ولله ميراث السماوات والأرض يفني الملاك وتبقى الملاك بلا مالك إلا الله. تبقى الأملاك. أحسن الله إليكم، وتبقى الأملاك بلا مالك إلا الله، فلا تبخلوا، والله بما تعملون من المنع والإعطاء خبير فيجازيكم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالت اليهود لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أو لما دعاهم أبو بكر إلى الإسلام قالوا إن الله إلينا لفقير ونحن عنه أغنياء، ولولا ذلك ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. سنكتب ما قالوا في صحيح في أعمال أو سنحفظه ولا نهمل. وقتلهم الأنبياء بغير حق بحسد وعناد قرنوا به لأنه كجنس واحد في العلم. ونقول ذوقوا عذاب الحريق المحرق، أي ننتقم منهم بأن نقول لهم ذلك، ذلك أي العذاب بما قدمت أيديكم بسبب ذنوب صدرت من أنفسكم، وهو من جملة المقول معهم. وأن الله ليس بظلام للعبيد، عفوا على ما قدمت أي عدل لا يقتضي تعذيبكم. وصيغة المبالغة لكثرة العبيد فإنها جمع محل باللام. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار، أي حتى يأتي بتلك المعجزة الخاصة، وهي أن من تصدق بصدقة من أمتي فتقبلت منه تنزل نار من السماء تأكلها كما كانت لأنبياء بني إسرائيل. قل يا محمد تكذيبا لهم وإلزاما قد جاءكم رسل من قبل بالبينات المعجزات وبالذي قلتم تلك المعجزة الخاصة التي تطلبون مني، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون من جاء بتلك المعجزة. ثم قال مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فليس ببدع منهم، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر الكتب المقصورة على الحكم وعلى الحكم وعلى المواعظ والكتاب المنير الواضح المعنى المتضمن للشرائع والأحكام. كل نفس ذائقة الموت، وعد للمصدق ووعيد للمكذب. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تعطون تاما جزاء أعمالكم. فمن زحزح جنب وبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ظفر بالبغية. وما الحياة الدنيا زخارفها إلا متاع الغرور كمتاع يدلس به على المستام فيغر ويشتريه. فمن اغتر بها وآثرها فهو مغرور. لتبلون أي والله لتختبرن في أموالكم بإهلاكه والأمر بالإنفاق، وأنفسكم بالجهاد والقتل والأمراض والحقوق كالصلاة والحج. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من هجاء الرسول والطعن وتشبيب النساء. أمرهم بالصبر قبل الوقوع ليوطنوا أنفسهم عليه. وإن تصبروا على الأذى وتتقوا الله فإن ذلك هي الصبر والتقوى من عزم الأمور معزوماتها التي يجب العزم عليها أو مما عزم الله وأمر وبالغ فيه. قال أعطاهم من حقيقة الإيمان: وإذ أخذ الله ويذكره ميثاق الذين أوتوا الكتاب بلسان أنبيائهم لتبيننه للناس حكاية لمخاطبتهم، أي والله لتبين الكتاب في جملته لهم ولا تكتمونه. فنبذوا أي الميثاق وراء ظهورهم. ومثله هو مثل في ترك الاعتداد والاعتبار. واشتروا به ثمنا قليلا أخذوا بدله قليلا من حطام الدنيا فبئس ما يشترون يختارون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم تأكيدوا للأول بمفازة من جاءت من العذاب فائزين بالنجاة منه. ومن قضى بالياء ففاعلوا الذين هم مفعول الأول متصل بالتأكيد ولا حذف. ولهم عذاب أليم بكفرهم وكتمان آيات الكتاب. وقد صح أن مروان أرسل أحدا إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم هذه إنما نزلت في أهل الكتاب. وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وأخبروا بغير الواقع فظنوا أن قد استحمدوا عليه بما أخبروا وفرحوا بكتمانهم، أو نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا وحلفوا واستحمدوا. وقيل في المنافقين يفرحون بنفاقهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير فلا يعجز عن الانتقام. إن في خلق السماوات والأرض هذه في ارتفاعها واتساعها ما فيها من الكواكب مختلفة، وهذه في انخفاضها وكثافتها وما فيها من البحار والجبال والأشجار والأنهار والزروع والثمار، واختلاف الليل والنهار تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر ذلك ثم يعتدلان، ثم يطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. لآيات لأولي الألباب دلالات على الوجود والقدرة والعلم والقدرة لذوي العقول الخالصة. فقد ورد: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الذين يذكرون الله وصفا لأولي الألباب قياما وقعودا وعلى جنوبهم يصلون قائمين فلم يستطيعوا قعودا فإن لم يستطيعوا فعلى جنب أو المراد مداومة الذكر لأن الإنسان قل ما يخلو عن إحدى هذه الحالات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع فيهما استدلالا قائلين ربنا ما خلقت هذا أي الخلق باطلا أي خلقا عبثا بل خلقته لحكم عظيمة سبحانك أنزه تنزيها لك من خلق العبث فقنا عذاب النار علمنا أنك منزه عن خلق العبث بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى قنا عذاب النار بحولك ربنا إنك من تدخل النار للخلود فيها فإنه الخزي كما قال تعالى لا يخزي الله النبي إلى آخره فقد أخزيته أنت وغاية الإهانة وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع وما للظالمين من أنصار ينصرونهم في الخلود من النار وضع الظاهر موضع المضمر ليعلم أن سبب الخلود ظلمهم وهذا دليل على أن المراد بالدخول هنا الخلود لأن للداخلين من المؤمنين أنصارا ربنا إننا سمعنا مناديا أي محمدا صلى الله عليه وسلم أو القرآن ينادي للإيمان والنداء يعدى بإلى واللام لتضمنهم على الانتهاء والاختصاص أن آمنوا بربكم أي بأن آمنوا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كبائرنا وكفر عنا سيئاتنا صغائرنا بقبول الطاعات وتوفنا مع الأبرار ما دودنا في زمرة الصالحين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك أي على ألسنتهم أو على تصديق رسولك من الثواب فعلى الحقيقة استعادة من سوء العاقبة مخافة أن لا يكونوا من الموعودين ولا تخزنا يوم القيامة لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد إنك لا تخلف الميعاد البعث بعد الموت فاستجاب لهم ربهم يعدى بنفسي وباللام أني أي بأني لا أوضع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بيان عامل بعضكم من بعض في الدين أو كلكم من عدم أو لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر قالت أم سلمة يا رسول الله لا نسمع الله تعالى ذكر النساء في يجعط بشيء فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم إلى آخره فالذين هاجروا تفصيل للأعمال وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا الكفر وقاتلوا الكفار وقتلوا في الجهاد لأكفرن لأمحون عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحت أشجارها ثوابا من عند الله إلى لأثيبنهم ثوابا من عند الله العظيم والله عنده حسن الثواب على الطاعات لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد من السعادة والتبسط في المكاسب والمزارع والمتاجر قال بعض المؤمنين أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد نزلت فالخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره متاع قليل أي ذلك تقلب متاع قليل لقلة مدته وفي جنب ما أعد الله للمؤمنين ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ما مهدوا لأنفسهم أو الفراش جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله هو ما يعد للنازل ونصبه على الحال من جد والعامل الظرف وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه الفجار في الدنيا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله دخلت اللام على اسم إن للفصل بالظرف نزلت لما توفي النجاشي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى كما يصلي على الجنائز فقال المنافقون تصلي على علج مات في أرض الحبشة أو في ابن سلام وأصحابه أو في جمع من الحبشة والروم أسلموا أو في مؤمن أهل الكتاب كلهم وما أنزل إليكم القرآن وما أنزل إليهم من كتبهم خاشعين لله حال من فاعل يؤمن لا يشترون حال آخر بآيات الله ثمنا قليلا لا يأخذونه بدلا كما يفعل المحرفون أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب فالأجر الموعود سريع الوصول إليهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا على دينكم وعلى أمر الله أو على البلاء وصابروا على عدوكم ورابطوا أنفسكم في مكان العبادة أي داوموا أو أبدانكم وخيولكم في الثغور أو المراد انتظار الصلاة بعد الصلاة واتقوا الله في جميع الأمور وفيما بينه وبينكم لعلكم تفلحون لكي تفلحوا في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين أكمل الحمد وأتم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى لن يضروا الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال وفي قراءة ولا تحسبن بالتاء وما قراءتان متواترتان أي يا محمد حال الذين كفروا أن الإملاء أي الإمهال خير إلى آخر هذه الآيات ثم قال في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم قال بقراءة التاء أي في قوله ولا تحسبن الذين وهي قراءة متواترة كذلك، التاء والياء قراءتان متواترتان. ولا تحسبن بخل الذين بحذف مضاف، أي على قراءة التاء يقدر مضاف محذوف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال: كمتاع يدلس به على المستام. المستام هو المشتري، أي الذي يسوم فيغر ويشتريه، فمن اغتر بها وأثرها فهو مغرور. هذه الدنيا كما قال الله تعالى متاع الغرور، ولا يوجد آية واحدة في القرآن فيها الثناء على الدنيا والتكثر من الدنيا، بل الآيات كلها في بيان أن هذه الدنيا متاع وأنها وقت يسير، والتحذير منها ومن فتنها ومما فيها من البلايا، حتى من بعض الأمور التي أباحها الله كالأزواج والأولاد والأموال ونحو ذلك، فيحذر المؤمن من أن يفتن عن دينه. الهدف الأول والغرض الأول من وجود الخلق هو عبادة الله، وأن يأخذوا من هذه الدنيا ما يحتاجون إليه، لكن لا يغتر بها. ويرى المرء من فقد الإخوان والأحبة والمشايخ أن هذه الدنيا حقيرة لا تعادل، فهو اليوم يفقد بعض من يحب وغدا سيفقد. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم، قال: ومن قرأ بالياء فلا يحسبنهم بالياء ففاعله الذين، إلى آخره، وهي قراءة متواترة. ثم قال: ولهم عذاب أليم، قال: قد صح أن مروان أرسل أحدا إلى ابن عباس يسأل عن هذه الآية، فقال له ابن عباس: إنما نزلت فيها الكتاب، وهذا هو الصواب. ثم قال: أو نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا وحلفوا، هذا يكون باب ضرب المثل عليهم، لكن الآية أصالة نزلت في أهل الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال: وقد ورد ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. ثم قال في قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، قال: وضع الظاهر موضع المضمر. الظاهر في أصل الآية وما لهم من أنصار، لكن أعاد وما للظالمين، هذا الظاهر الأصل أنه يكون مضمر ليعلم أن سبب الخلود ظلمهم، هذا الظلم هو سبب الخلود، والأصل أنه إذا وضع الظاهر موضع المضمر يكون لسبب، إما للثناء عليهم أو لاحتقارهم وبيان أنهم إنما عوقبوا بسبب هذا الفعل الذي وصفوا فيه، أو لغير ذلك من الأسباب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، قال: نزلت لما توفي النجاشي وخرج الرسول للصلاة عليه، فقال المنافقون: ما قالوا؟ أو في ابن سلام وأصحابه، أو في جمع من الحبشة والروم، أو في مؤمن أهل الكتاب، كل هذا من باب ضرب المثل على من يدخل في هذه الآية. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فمنهم النجاشي، ومنهم ابن سلام وأصحابه، ومنهم الذين أسلموا من الحبشة والروم، أو الذين آمنوا من أهل الكتاب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة، وقبل هذه الإجابة أنبه على أمر، وهو أن شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح القصير رحمه الله توفي اليوم، وهو عالم جليل نذر نفسه لتعليم العقيدة وتعليم العلم الشرعي قرابة 50 عاما، فله علينا حق الدعاء، ومن كان من سكان الرياض ويتيسر له فله حق أن يصلي عليه وأن يتبع جنازته ويعزي أهله وأولاده ويدعو له. وإن فقد العالم ثلمة لا تسد، فالعلماء لفقدهم أثر كبير، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه ويعوض المسلمين بمن يفتح عليهم في العلم الشرعي. وللشيخ كما سبق حق علينا أن ندعو له، فنسأل الله في هذه الساعة أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يرفع درجته في عليين وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الأسئلة، السؤال الأول يقول: ذكر المصنف أن الآيات التالية لقوله تعالى يا بني إسرائيل يراد بها اليهود، فهل بنو إسرائيل هم اليهود حصر أم يدخل غيرهم؟ لا، إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، فإذا قيل بني إسرائيل يعني اليهود، يعني أبناء يعقوب. السؤال الثاني يقول: ما سبب وقوع أغلب المفسرين في التأويل أسماء؟ السبب هو انتشار مذهب الأشاعرة، فهذا الانتشار يتأثر به هذا المفسر أو طالب العلم من حيث لا يشعر ويقلد ما من تلقى عنه، فحصل منهم تأويل هذه الصفات. السؤال الثالث يقول: هل يستحب لمن قرأها أن يقول آمين، أي سورة الفاتحة، لمن قرأها أن يقول آمين سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة؟ نعم، هو سنة عقب قراءة الفاتحة في الصلاة وخارج الصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي إلى آخر ما ذكر. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: قول آمين بعد الفاتحة ليست من آيات الفاتحة، وإنما هو دعاء بمعنى استجب يا ربنا، وهي سنة وليست واجبة. سنة بعد الفاتحة يقولها القارئ في الصلاة وغيرها. السؤال الرابع يقول: ما معنى قول المصنف في قوله إلا خائفين لا تمكنوا من دخولها إلا هدية أو جزية؟ لا، صواب العبارة: لا تمكنوهم من دخولها إلا هدنة أو جزية. السؤال الذي يليه، السائلة تسأل عن أحد كتب التفسير وكيف تكتب عنه، ومنهج الطبرسي في كتاب مجمع البيان. يكتب عن على حسب هذا البحث، إذا كان هذا البحث الذي عندك بحث مختصر لبيان لطلبة العلم، فيعرف بالمصنف، يعرف بالكتاب بإيجاز، ثم يذكر منهج المصنف في كتابه، يعني اختصر هذا في معالم، ما منهجه في الأحاديث، ما منهجه في تفسير القرآن بالقرآن إلى آخره، على نحو ما تم التعريف به بتفسير جامع البيان، البحث الذي نشر في القناة في بنفس هذه المعالم. إذا كان بحث ماجستير يوسع، فترجمة المصنف يأتي بها بكل شيء، وكذا عن الكتاب وطبعات الكتاب وإلى آخره. ثم إذا جاء إلى منهج الكتاب فكل أمر يذكره يذكر عليه أمثلة كثيرة على حسب نوع البحث. السؤال الذي ليه يقول: هل أهل الكتاب في زمن النبي كانوا يقتلوا النبيين؟ يعني كان السؤال يقول: لماذا يوبخهم الله على قتل النبيين وهم لم يقتلوا؟ هذا تشنيع عليهم بفعل آبائهم الذين أنهم رضوا بفعل آبائهم ولم ينكروا عليهم، هذا تشنيع عليهم. السؤال الذي لي يقول: قد يحدث انقطاع صوت القارئ، هل هذا مما فاتنا من السماع؟ إذا كان هذا الانقطاع حرف أو أحرف من كلمة أو كلمة أو كلمة ونحو ذلك من الشيء اليسير، فهذا لا يعد انقطاع، لأن العلماء ذكروا أن النوم والغفوة لا تقطع السماع، وعفوا ليس النوم، النعاس، ذكروا أن النعاس، فمن خفق رأسه فهذا الذي يخفق رأسه قطعا ستفوته كلمة وكلمات، وما ذلك لم يعد هذا قاطعا للسماع، لكن طالب العلم يجتهد. المقصود هو العلم، المقصود هو العلم والفهم والعمل، والإجازة يعني شيء تكميلي. قول المصنف في قول تعالى غير المغضوب عليهم، يقول السؤال السابع غير الذين أردت العقوبة عليهم، هل هذا تأويل؟ يحتمل وليس بظاهر، لأن هذا الغضب المذكور هنا ليس صفة لله بل صفة لليهود أنهم مغضوب عليهم. لكن لو أتى إلى آية فيها أن الغضب صفة لله وأولها في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله أن غضب الله عليها فقال إرادة العقوبة، هذا يكون تأويل. السؤال الذي لي السؤال الثامن يقول في قول المصنف والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، قال يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو أولياءه نحو هذا التفسير، هل هو تأويل؟ لا يظهر أن هذا تأويل، يعني هل هو تأويل لصفة الكلام كان يقول الله لا يتكلم؟ لا، هم يثبتون الكلام، المصنف يثبت الكلام لله سبحانه وتعالى في هذا التفسير في مواضع. السؤال الذي يليه يقول السائل هل ثبت عن أحد من السلف تفسير الكرسي بالعلم؟ ورد هذا عن بعض السلف ومنهم ابن عباس، لكن لا يثبت عنه، لا يثبت عنه. فالكرسي الصواب في تفسيره أنه قال هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.